صح؟ امين مرسومة هنا دولة صح؟ ربنا قسم الفم رشيد longitudinally the very fine layer of connective tissue عملت 2 septs septum فاصل ما بين الفيمورال فين والفيمورال كانال ميديالي وبين الفيمورال فين والفيمورال ارتري لاتيرال كان الفيمورال رشيد من جوه بتقسم باي 2 septs 3 compartments the most medial compartment is the femoral canal the most lateral compartment is the artery and the middle compartment is the vein لا على قد الامتحان هتقولها طبعا مضطر غصب عنك لان انت على قد كتب النظري the only message for narrowing the internal ring is glycation of the fascia transversalis هي ربنا في شغلنا احنا ممكن احنا ناخد غرزه واحده بس قدام الانترنال رينج ما انا لو خدت غرزه قدام الانترنال رينج اتمرنت عليها خدنا الانترنال رينج يعني مش محتاجه بلايكيشن احنا بنعمل بلايكيشن فاشيا ترانسفيرسالس لو انا عايز اعملها في الثاني بس ده كلام الشغل كلام النظري بتاع الكتب اللي هتدرسه في الامتحان ان ذا اونلي واي تو نارو ذا انترنال رينج از باي بلايكيشن فروم اوف ذا فاشيا انا كنت مع حضراتكم الاسبوع اللي فات في نتكلم شوية على الانجوينال دايركت والدايركت اتكلمنا ايه حتى فات على تمر الهرمي صح؟ فات حتى تبص في الكتاب موضوع رأي بس دي كلامي النهاردة هو الانجوينال سوري الريكارنت هرمي مش هندردش مع بعض ما حدش يبص في الكتاب نسبة الريكارنت الهرمي 10% من كل 100 عيان عملوا هرمي in the best hands تمام بيحصل 10% ريكارنت تفتكروا حضراتكم اقترحوا عليا من اللي سمعتوا مني ومن اللي ممكن على بالكم ايه ممكن تكون اسباب تخلي واحد عمل عمليه هرميا وبعد العمليه رجعت تاني. ادي واحد او معظم تقصد واحد ان كان في اندرلاين كوز اوف انكريز انتر ابدومينال بريشر وما حد صلحه. تمام؟ ادي واحده من اسباب الريكرنس. ايه تاني؟ الاسباب الثالثه مش بقى اعمى البصر والبصيره. براحة عليه بس يعني بلاش تفاصيل الدرج الدهي خليني في العمليه الرئيسيه الحلوه ان باد تشويس اوف ذا ريبير يعني مثلا اقول لك ايه واحد عنده 60 70 سنه كان ذا بيست ريبير فور ذيس ايج از هيرني بلاستيك شبك انت عامل له هرنيار بتيني بتيني ايه والتيشوز كلها مهلبيه ايه يعني انت خدت له كونجوينت ماسل مهلبيه في الانجوينا لجمنت مهلبيه انت متوقع ايه يعني تمام فكان ده اسمه باد تشويس اوف ذا ريبير يعني من غير ما اقول انا خدت اندر تنشن انا اخترت العمليه الغلط للسن الغلط ده سبب تاني ايه تاني المش مرة لا لا لا لا لا انفكشن بعد العمليه طبعا انفكشن مكان العمليه يبوظها لك على طول غير نوع السوتشر ان انت استعملت في الريبير ابزورب بالسوتشر يعني مثلا انت عامل باتيني لو مخيط الكونجوينت انا بقى بزربه وامتص بعد ثلاث شهور هيفك تاني المفروض ان الكورد الهرنيا ريبير تعمل بنان ابزورب السوتش ايه كمان؟ ما هي دي اللي هو كان فيه اندرلاين كوز انكريز انت ضمن البريشر وما تصلحش ميسنج اتاك ازاي؟ بنطلون هرني بنطلون هرني انفانتايل مش كان عندهم تو ساكس على نفس الناحيه هو عمل واحده وساب الثانيه طبعا الثانية دي هتطلع له تاني يوم الصبح يعني قاعد عامل له صباح الخير اخبار حضرتك ايه؟ بيقول الحمد لله في ايدك فات زي ما هو. ما هو الثانية طبعا صحيح صبح بيقول لا حاجة ما فيش ما عداش يعني اوفر نايت عملية يقول له بصراحة ما حصلتش حضرتك. تسلم ايدك يعني. ها ايه كمان؟ لا ممكن يتحرك على طول. بس ثانية واحدة أصل أنا فهمتك. حركة عادية. يعني يطلع يقعد بره يتمشى، مش هيلعب كوره، مش هيشيل حديد بالظبط زي بتوع المنتخب عندنا كلنا ما بيلعبوش. ليه؟ خايفين يجيلهم ريكارنس، عشان ما بيجيبوش اجوان ولا حاجه. ما هو نصهم كان عنده بوليو مايلايتس وصغير، النص التاني كان عنده هرنيا خايف يجيله ريكارنس، وفي اتنين تلاته من انت اللي ريتارد فده مش مشكله، كانوا سي تي اوكي ايرلي ريتيرن تو هيفي ورك، يعني انت رجعت بعد العمليه بقى شغل وقعدت تشيل في البيت وتوضب وتكسر. طبعا الكلام ده يزود البريشر على ريتيرن معمول جديد يحصل ريكارنس. ايه كمان؟ لا ما هو لو البيت راح لعمل عمليه شال الساك اللي هي الانفانتايل وساب له الهرني الساك شال فاضي ما بقاش لازمه وساب له الثانيه. لا اقول لك على حاجه ما تحسش الانفانتايل، العيين سنتانس بعد ما بيتبنجوا بيناموا بيريحوا، الكونتنت بتاعت الهيرميا بيحصل لها سبونتينيوس ريدكشن قبل ما تفتح الجرح. فانت بتفتح العمليه غالبا هيبقى قدام حضرتك انتي هيرميا ساك. لو حصل موقف بيحصل معانا كتير ان الهيرميا ساك افتر انستيزيا واما البطن ريحت مع التخدير والكونتنت تحت لها سبونتينيوس ريدكشن، الانفانتايل الريمنت اوف ذا بروسيسس انتي والهيرميا ساك انتي ما يفرقوش عن بعض. ما هو ده لو كان خد باله ان في اثنين لازم يشيل اثنين وده صح هيفتكر انه ما خدش باله. الفكره ما خدش بالي عشان كده كان لازم يشيل اثنين طبعا. فاضل اثنين انظر هيرميا ده نحس بقى. طب وانا مالي انا كجراح جرى انظر هيرميا انا ذنبي ايه يعني؟ عرفت ده مش الكارنس. طيب حضرتك ما قطعتش الساك عند البروبر نك سبت منها حته. انا كنت بتكلم على هيرنيوتي في الحته اللي فاتت يو شود اكسايد ذا ساك ات ايتس. انت لو سبت منها ريمننت ديس ريمننت ذا ساك اعمل ليتر اون بالج والبالج احسن منه ريكارنس. او حصل لحضرتك هيماتوما في الجرح كان في بلاد كولكشن، حضرتك كنت جراح المانيبيوليشن بتاعتك راف شويه، في ناس تلاقي ايديهم تقيله كده بيقعدوا يفعصوا في التيشوز فيحصل بليدنج، البليدنج عمل حاجه هيماتوما والهيماتوما انفايت سكندري السكندري انفكشن بوظف العمليه. اوكي ذيس ار ذا بوسيبل كوزز اوف ريكارنس في انجوينال هيرن. ايه راي حضرتك؟ يعني انا اللي جاله عمل عمليه هيرن قبل كده، طفل كان عامل ايه قبل كده؟ لو جاله ريكارنس تعالجه ازاي؟ هات بلس ملهاش حل تاني غير كده، هتحط له شعر كمان؟ يعني هتعمل ايه؟ ما هو دي از ذا بيست اوبشن فور هيرنيا ريبير، مفيش احسن من كده. طب انا بسال سؤال تاني تكنيكال في الامتحان. عايز بقى ذكاء شويه والناس ترد عليا صح. امتحان الكلينيكال شهر الراوند اخر سنه بتحصل. يجي لك عنده هيرنيا انجوينت وعلى السكين كفرنج ده في سكار، فتقول له ايه السكار ده؟ يقول لك لا مثلا كنت عاملها قبل كده. ما رجعش لي تاني. يعني انت النهارده حالتي ريكارنت هيرني، يعني انا بيمتحني ثم اروح له مش هقول له انا حالتي اوبليك انجوينال هيرني، هتفرق انا حالتي ريكارنت انجوينال هيرني، يقول لي ريكارنت ليه؟ يقول لي في سكار في الاكزامينشن. وبعدين سالت العيان ايه السكار ده؟ قال لي انا كنت عامل عمليه فك قبل كده من كام سنه ورجع تاني. السؤال الكريتيكال بالنسبه لحضراتكم، هاو دو يو نو ان ريكارنت هيرني اللي معاك في الامتحان دي ريكارنت دايركت ولا اندايركت؟ في الاحوال الطبيعيه لما تاخده معايا في الكلينيكال كنا بنعمل حاجه اسمها الانترنال رينج تيست، صح؟ الدايركشن اوف ذا ستاند اللي نازله داونورد فورز ميديال دي تبقى اندايركت، اللي طالعه فورورد دايركت، تمام؟ ايه اللي انت هتعمله؟ هترد عليه في الامتحان تقول له ايه؟ يعني ايه اللي انت عملته اللي عرفك ان الريكارنت هيرنيا دي خلاص دايركت ولا اندايركت؟ بوتنج ان مايند ان الاناتومي كله كان ديستربت في العمليه الاولانيه، انت ما بتخيط كونجوينت في انجوينال ما تتربطش الكنال، لا عاد في كنال ولا في مدخل ولا مخرج. ما تقوليش بقى ان الانترنال رينج كانت هاف ان انش اباف ذا ميد انجوينال بوينت، لان الدنيا من اللي انت عملته والخياطه انتهت والفايبروز. وبالتالي هاو كان يو نو ذات ذيس كيس از ريكارنت انجوينال ولا ريكارنت سوري اسف ريكارنت دايركت ولا اندايركت؟ هيستوري. انا عايز ابشرك بالخير ان شاء الله ربنا يكرمك ان 99.9 من عينيك من انت بيتفرج، لو اعتمدت على الهيستوري بتاعهم يبقى انت هتوضرهم بعدين تتسجن قصاد اللي انت عملته فيه. فيعني مين فينا بيعتمد على هيستوري من عيان؟ الناحية التانية مين قادش من الناحية التانية؟ طبعا قال الكلمة دي اختفت تغلي الفرصة اللي تاخد معاك بشوف بابا احسن. ايه علاقة السايز يعني as a point it's okay how can you differentiate between direct and direct size ده انا عايز اوصل ليه يعني؟ مين في اني حته في اني قانون بتاع الدايركت اكتر؟ لا ما يعني انت منين المعلومه دي؟ ولا هي رميه بدون رميه؟ ده في الاوريجينال مش في الريكارنس. ها اوكي كده يا احمد انت عايز ارد علينا واتكلم صح حتى في الدايركت في البيلاترات يطوش مع بعض في نفس الوقت تطلع واحده وبعديها بكام سنه تطلع واحده ثانيه ممكن يكون حظك انك طلعت واحده وعملها ولسه الثانيه هتجي له كمان كام سنه لو بلونج وهي بتسيبه وبلونج وهي بتسيبه لما كان الاسم الاولاني بريزيرف لما كان فيه كنال اصلا كثيرا لا لا كده واحد نو وان اول اوفر ذا وورلد كان تيل هي عشان كده لو تاخدوا بالكم كتب كلها دي ريكرنت انجوانيا عمر ما حد قال ريكرنت اوبليك ولا ريكرنت دايركت قال لك هتقارن بالفرق بين الاوبليك ودايركت ازاي بالاناتومي انترنال رينج تيست اكسترنال رينج تيست دايركشن سنت قال لك انت في العمليه الاولانيه الريبير اللي انت عملته والخياطه بوظت الاناتومي بريد نو مور لاند ماركس وبالتالي لما امتحان حد يوقع حضرتك يقول له حالتي ريكرنت انجوانيا يقول لك يعني دايركت ولا اندايركت يقول له ما بيفرقوش يقول لك يعني طب ما تفكر شويه يقول له والله ما تعمل ايه حضرتك الصبح لو تعرف حاجه فرق قول لي بتفرق ازاي تمام نو وان كان تال ريكرنت اوبليك ولا ريكرنت دايركت لان الفروقات اقول لك مقابل الالات اللي عندي بتستر عشان كده كل الكتب كاتبه ايه ريكرنت انجوان الهيدني واكل البوبو حلو الموضوع الثاني اللي انا عايز اتكلم فيه مع حضراتكم يمكن حد اتكلمنا عليها في اول حصه في الهيرني فكروني بيها فاكرين كان من ضمن السبيشال كونتنت في هيرني حاجه اسمها سلايدنج هيرني حد يفكرني ايه حدوث السلايدنج هيرني ان كان في فيسكس اتزحلق وطلع جنب الهرنيا الساك عمل بارت من الوول نوت بارت في الكونتنت فكرت الوضع كان شكله ايه كل يبص عليا لو ده ديفكت اللي هو طبعا الانترنال رينج ساك ونازل منه في اماكن قدام الدكتوره اتفضلت ونازل منه هرنيا الساك بلدي بالمنظر ده كل يبص عليا ادي بريتونيه وخرجت كده ده يبقى كان يعجبك مفيش حد بيطلع من المجاز في اي مكان شيء يقعد فيه ونزل كده وجواه كونتنت انتستن اومنتم ادي هرني عاديه ونازله في انجوانا كان لايك ذس لو في يوم من الايام الانترنال رينج وسعت وسمحت بانذر اورجان لايك الالم الاحمر ده زي جزء من البلادر انه يتزحلق ويخرج جنب الهرنيا الساك الالم ده يتسمى سلايدنج اورجان ساعتها الالم ده والسلايدنج اورجن فورمينج بارت من الوول اوف ذا ساك ولا فورمينج بارت من الكونتنت الكونتنت اهي يعني ذيس بارت او ذيس اورجن انسايد ذا ساك او اوتسايد ذا ساك اوتسايد ذا ساك في اللحظه دي يقول ان اللي طلع ده ذا سلايدنج اليمنت راحوا مسمينها كلها على بعضها مجازا سلايدنج هيرني هي كلها مش سلايدنج هيرني اللي كانت في الاول دي هيرني اوريجينال لوحدها عاديه وفي حاجه اتزحلقت جنبها فكولكتيف بيبقى اسمها ايه؟ سلايدنج هيرني حلو تشخصها ازاي؟ قالك نمره واحد لازم تكون لونج ستاندنج كيس يعني العيان ما اديني هيستوري يقول انا عندي فت بقالي 10 12 سنه ليه؟ لان الاول كان في فت اساسي نزل لوحده وبعدين عدى عليه وقت لغايه ما الانترنال رينج وسعت والانترنال رينج الواسعه دي سمحت لانذر اورجن انه يتزحلق فالكلام ده خد من حضرتك تمام؟ ابيريد اوف تايم ما ينفعش يقول انا عندي فت بقالي شهرين ثلاثه اقول يبقى انت سلايدنج ازاي يعني؟ نمره اثنين لو كانت انجوانال هيرنيا لازم تكون نازله لغايه السكروتم اصل هيرنيا وجواها انتستر وحته من البلادر اتزحلقت معاها كل الكلام ده هيفضل عدوا الانجوانال كمان الكلام ده كله من زمان وسع نفسه سته ونزل فين؟ في السكروتم لغايه دلوقتي معايا شرطين عشان اشخص سلايدنج هيرنيا في الامتحان لونج تايم انها تكون كومبليت سكروتم الشرط الثالث بارشال ريديوسبل عادي يقول لك بص انا بدخل نصها نصها لا ثانيه واحده فاول حته قلت لكم دايما مين اللي داخل خارج في الهيرنيا الساك ولا الكونتنت؟ الكونتنت الساك من اول يوم طلعت لزقت وما بتخشش يعني اللي داخل خارج جاي كونتنت حلو السلايدنج اورجن لما خرج لزق في الساك طب وضعه زي الساك بالظبط يعني كده السلايدنج اورجن لو في جزء من البلادر خرج او سو ايفر هيرجع تاني ولا مش هيرجع؟ حلو يبقى الهرنيا دي اللي بيرجع فيها كل يوم هي الكونتنت انما الساك بحته من البلادر سي اللي طلع بره ما بترجعش فانا يقول لك على فكره اتس بارشال ريديوسبل انا بقعد افعص فيها تخش تخش تخش بس لغايه نصها وتقعد بقى مش راضيه لان خلاص هو دخل الاوريجينال كونتنت انما البارت سلايدنج مش راضي يقول لك في حاجه ثانيه يا باشا عايز اقول لك حاجه عليها تقول له ايه يقول لك لو انا فعصت فيها تمام بيجي لي ديزاير تو ميتيوريت حتى عايز اخش الحمام انت بتفعص في الول اوف ذا بلادر والول اوف ذا بلادر في حاجه اسمها ميكانو ريسبتور يقول لك وفي حاجه ثانيه انا لما بميتيوريت بميتيوريت على مرتين يعني اخش ميتيوريت وابقى مبسوط واخرج من الحمام مفيش دقيقتين يجي لي ديزاير تاني، ولما يجي لي ديزاير تاني اوكي اقوم داخل مفضي تاني. ليه؟ لما بتتزحلق البدر مش كلها بيطلع منها حته بالمنظر ده، بص معايا، يعني لو جيت بلادر بيبقى في حته طالعه في الهرنيا كده، عندي سيزاريش بالكافيتي تبقى عنده يورين هنا بيفضي اول مره ده، بس الجزء السلايتنج بيبقى لوكس لايك ا باوتش، يبقى برضه في حبه يورين. يوم ما الكافيتي الاوريجينال يفضي والبريشر هنا بيبقى نيجاتيف بيصحي الكلام ده يرن دي تاني، وهو لسه خارج من التايمر مبسوط ومدي معبيات تاني. بقول لك على فكره انا قبل بعد ماكتريت وماكتريت على مرتين، مع ان اول مره انا خارج من التويلت ساتسفايد على الاخر وحاسس ما عنديش ديزاير، بس اديني دقيقتين وعبي تاني ويجي له ديزاير وانس اجين. يبقى النهارده بعد اذن حضرتك عايز اسمعها منكم، مين هم الفور كرايتيريا كلينيكال كرايتيريا اللي تشخص بيها سلايدنج هيرنيا؟ لونج ستاندنج هيرنيا صح، واحد انكمبليت ريديوسابيلتي او بارشال ريديوسابيلتي، اثنين صح، دبل ميكتوريشن ثلاثه صح، وكمبليت ريتشنج داون ذا سكروتم اربعه. وطبعا هيحط حاجه فوق البيعه يقول لك اولد ايج عشان تبقى التيشوز مهلبيه، عشان الثنر رينج تبقى مهلبيه فتسمح للبلادر وكل حاجه تخرج. ما احنا الثنر رينج محترمه ما كانتش خالص الكلام ده كله. يبقى النهارده انا عندي اربع شروط كلينيكال عشان اعرف اشخص بيهم سلايدنج، لا سلايدنج هيرنيا جوليت. تعالى يا دكتور اتفضل يا اه بس بعد ما التست عملت تسألين ديفكت خلاص جوه الكورس هو مش سلايدنج اليمنت اكسترا بريتونيوم، ده هو البلادر والتست وخلقتها ودول كانت ريترو بريتونيوم، يعني كله بره بريتونيوم. اللحمه دي كلها بلادر على التست طلعت من جوه الكنال ازاي يعني؟ نعالج سلايدنج هيرنيا ازاي؟ في حلين، الحل القديم اللي هي جراهام اوبريشن كانت عمليه متخلفه. بصوا معايا بقى كويس قوي، ركزوا معايا عشان تفهموا الوضع عندي كالاتي. ادي ساك جواها كونتنت وسي، ادي حته من البلادر لازقه فيها. انك تفصل الاثنين من بعض من رابع المستحيلات. الساك على فكره بتقعد بتاعت هرنيا الساك اللي هي جزء من البروتونيه فوق ورقه السيجاره، اي هرنيا الساك رقيقه جدا، اي محاولات فور دايسكشن الساك هتتمزع. قال لك طب وبعدين؟ شوف اول واحد فكر في ايه؟ كله يبص عليا. ادي السلايدنج اورجن القلم الاحمر ده، جيت الهرنيا الساك وقطع فيها اراوند ذا سلايدنج اورجن يو شيبد انسيجن، يعني خد 2 سم من هنا و2 سم من هنا وقطع في الساك يو كده، السلايدنج اورجن طلع بحته من الساك ولا لا؟ وراح زقه مرجعه. اللي ساعتها فاضل له كومبليت ساك ولا ريمننت اوف ساك؟ لان في جزء من الورم اتشال، ريمننت اوف ساك. حلو، القانون العام كان بيقول لحضرتك يو شود باي جيت ذا هرنيا ات اتس بروبر، بس بروبر نيك بروفايدت انها كانت كامله على بعضها. ان كلمه بروبر نيك كان لازم يبقى عندي كومتراي اللي هو المنظر ده فاندرس وبودي ونيك. النيك باي ديفينيشن از ان ارو سبارت اوف ذا تاك. طب انت في حته من الرول اوف ذا تاك اوريدي شلتها، فين البروبر نيك؟ مفيش. فحضرتك غالبا هتلاقي جدا انت ونصيبك لا تشد ده البريتون ايه هو اشد يبتعني في وقت الشراب اللي اتجوز امي يقول لي عم يقول لي اشده شويه ايه اشده تقولش البريتونيوم ليه الفاينل كورد جاي معاك؟ او الضحايا ال يعني اعمل بس اعاده تاني مره عشان في ناس كده لسه انقطع عنهم شويه. دي الهرنيا الثانية وادي السنايبنج اورجن لازق فيها. اول فكره جت على دماغ جراهام ان يجي الهرنيا الساك ما يقدرش يتلكها من الساك، الساك لازم مع بعض. قطع في الساك نفسها 2 سنتيمتر all around the sliding bladder، يعني قطع يو شيب. فلما اتفصل السلايدنج بلادر اتفصلت بحته من الورك اب ده ساك، واول ما اتفصلت عرفت يرجعها تاني جوه البطن. اللي فاضل له ساعتها a complete sack ولا remnant of a sack؟ لان في بارت من الورك lost. وطالما remnant are you able to identify the proper neck؟ وطالما حياتي are not able to identify the proper neck فحياتي غالبا ربطت في اي مكان. ربنا قدرك عليه. وطالما ربطت في اي مكان وربنا قدرك عليه يبقى في possibility of ريكارنس. دي العمليه القديمه. يجي بقى واحد بعد كده ناطح، ثانيه واحده بصوا عليا. طبعا هو ما قالش انا هقوله ده بس انا التفصيل. قال لك هو ثانيه واحده الهرنيا الساك دي مش بريتونيوم؟ قلنا له اه. قال لك حلو. واللي جواه ده انتستن مومنتوم ده مش تبعه يعني؟ ده مش كل ده حته من جسمك؟ قال لك اه. قال لك البتاع اللي طالع دي اللي لازم فيه بلادر بتاعته؟ قال لك الموضوع مش فيه صراصير يعني. لا. تحالي. اي حاجه غريبه، عرسه معديه على قفاه وهو نايم بالليل، قال لك لا خالص انا في ثانيه واحده. فعايزين تفصلوا الشله دي من بعضها والديستكت ليه؟ بص انا هعمل ايه؟ خدت الثريد ده كله على بعضه وراح مدككه جوه البطن، مدخله زي ما هو من غير ما يفصل، وراح حاطط شبكه عشان يقفل عليها. تمام؟ قال لك بص عليا. البريتونيوم زي الفوطه الصفرا دي. لما خرج منه هيرنيا الباك مع الانكليز انتر ابدومنال بريشر، في حته منه حصل لها ستريتش وطلعت كده، صح؟ من الديفكت. كان جواها كونتنت. بس لما زقيت على الكلام ده بدي يرجع الفيل تاني جوه. والكونتنت كاتورا اللي هي الانتستن اوت والرومنت. والسلايدنج جاتر اللي جنبه دخل، قال لك انتوا بتقعدوا تسلكوا ليه وتقطعوا وما اعرفش وما بقى وما تبقوش قطعت بشكل افر نيك. ما الشله دي كلها على بعضها جايه من جوه بطنك، ما فيهاش حاجه غريبه يعني. ما تعمل لها ريدكشن تماما. طبعا تشن الديفكت ده كان واسع لننزل الكلام ده كله. وساعتها عشان تبقى انت في الامان حط عليه ايه؟ قول ماشي، يبقى انت اشتريت دماغك من اكسجن وبقت انكمبليت تاك وما قطعتهاش عند البروبر نيك وحصل لها ريكارنس، يمكن وانت عمال تسلك البلادر تتخرم يبقى حصل مشكله. فقال لك رجع الكلام ده كله وقفل عليه، يبقى انت كده اشتريت دماغك. ايه؟ مش كله دخل جوه البطن؟ ثانيه واحده. وهي داخله جوه البطن برضه مش عايز اقول لك كلمه بارشال ديزون. انت ناس تتعتك ان الايفكس اوف ذا بلادر كفر باي بريتونيوم، والبريتونيوم كفرنج ده ايفكس اوف ذا بلادر لازق فيه. يعني هو اللي حصل ايه؟ لما حته من البريتونيوم زي عميتي خرجت كده بره الهرنيال ساك، كان في جزء من البلادر خد معاها كده لازقين في بعض. لما دول رجعوا الوضع اتعدل تاني، يعني الطرف ده يتعدل والبروتينيوم يكفر. مش فارق انكم شادد على واحد قوي قوي قوي على الجوزه بتاعته، اول ما تسيبه هيريكويل ترجع ايه؟ يتفرد. هي نفس الفكره. انت كلمه ريديوسبل وايرديوسبل لما كان في ديفكت انا خارج منه، انا مزنوق في خرم يا يعني عارفه ترجعين مش عارفه ترجعين، بس لو رجعنا كلنا جوه البطن مفيش خرم، يبقى خلاص كلمه ريديوسبل وايرديوسبل كلمه انتهت من القوس، صح؟ ها طيب هو ثانية واحدة البلادر. بص عليا، لو البلادر هي زي ايدي كده والقميص بتاعه البريتون مغطي الافكس بتاعها والبريتونيوم كان باعت هنا برولونجيشن نازلة في هيرنيا ساك جوه الهرن، لما جزء من البلادر يتزحلق جنبها كده، طب ما هو متزحلق. بص على ايدي متزحلق جنب الساك برضه اكسترا بريتونيوم، لما هترجعهم هيتعدلوا والوضع برضه اكسترا بريتونيوم. وصلت لك؟ لما بكون بجاوب على حد انا لسه ما خلصتش، ابسط قواعد الادب والاخلاق والذوق تمام؟ الاحترام اللي بيسالني، ما حدش انتربت مي ات اول لغايه ما اخلص معاه ويبقى هو ساتسفايد. لسه ما خلصت، ما هو ما فهمش الاجابه، ما فهمش الاجابه خالص اللي انا قلتها، فلازم اعيد تعمله. لو دي بلادر كفر باي ذا بريتونيوم لايك ذيس، وانت عارف ان البريتونيوم جاست اونلي كفر ان ذا ايبكس عشان يبقى البلادر كلها اكسترا بريتونيوم. لو في حته من البريتون اتزحلقت وطلعت بره في هيرنيال ساك زي ده، يوم ما البلادر زي دي بتتزحلق بص عليا، حته منها هتتزحلق جنب الهيرنيال ساك. اه لا استنى، ما حدش عدي دلوقتي لغايه ما هو يبص ويفهم. انتوا كنتوا متاخرين تفضلوا واقفين لغايه ما خدت تفهم انت. اه هتتزحلق وتطلع كده كده كده. بص على ايدي، مش انترست؟ مش عاجبك الكلام اللي انا قلته؟ شوف اوكي. هتتزحلق زي ايدي كده كده كده، شايف البلادر حته منها طلعت في هرنيا وفي هرنيا ساك، مش طالعه برده جنب البريتونيوم يعني بارت مان الوول. لما تزوق الكلام ده كله ترجعه البريتونيوم ما يرجع، هيرجع جوه يتفرد. كنت واخد منه باوتش كده هيتفرد زي قميصي، والبلادر كانت طالعه منها حته كده هترجع لوضعها الطبيعي في المكان ده برده ستيل اكسترا بريتونيوم. فالفيلم كله تم اكسترا بريتونيوم. جزء البلادر لما اتزحلق اتزحلق جنب الساك وساك بريتون فاكسترا بريتونيوم. لما انت زقيته رجعه كل رجع على وضعه الطبيعي جوه البطن اللي هو برده اكسترا، لان عمر ما البلادر كانت انترا بريتونيوم. اوكي؟ اتفضلوا حضراتكم. ازاي جوه الساك؟ انا ما قلتش كده خالص. وانا نطقت الكلمه دي ولا لحظه النهارده يا ساره. مش ده افكت هايبوجلايسيما. مش ده افكت هايبوجلايسيما ولا ليله النوم. ابقى سارة سارة سارة سارة سارة تمام. انت نمتي بقى لحد ايه؟ مش نايمة خالص. استاك عمره كانت اومنتم، استاك بريتونيوم. الاومنتم ده الذهن اللي جوه. استاك اومنتم ايه؟ انتنتم او اومنتم جوه الساك. البلادر بره الساك. وهي اصلا ثانية كبيرة مع مين؟ Shh. لسه ما خلصتش اجابه، واضح انتوا مش متابعين خالص، عشان انتوا بتعملوا دوشه وكل واحده داخله هتطبع على صاحبتها وتبص اخبار الجيران ايه وبنت خالتك عملت ايه ومرات ابن عمك والناس بيجوا التلفزيون ده عادتنا. تيبيكال ايجيبشن فيميلز يعني، وتيبيكال ايجيبشن ميلز برضه ما اضحكش عليك يعني. حتى الاولاد اليوم بيبتدوا يكتسبوا عطر الرغي بدون مناسبه، هو اقليه الحمد لله بس الموضوع انكريزنج. طرف البلادر جوه الاب نفسه بس الايبكس بتاعها كفر باي بريتونيوم. السؤال الثاني لحضرتك، الايبكس اللي كفرنج تمام كفر باي بريتونيوم جوه البطن، البريتونيوم كفرنج ده ايبكس اوف ذا بلادر نورمالي عندي وعندك فيرملي ادهرنت للسوبير اسبكت اوف بلادر وول ولا نوت او بلاش نوت لوزلي اتاتشد للسوبير اسبكت؟ لا يا فندم. مين قال كده؟ مين قال كده؟ يس اما البريتونيوم عندنا في خلقه ربنا عامل زي بالظبط سبحان الله، هعتبر المحيط ده البريتونيوم وجيب لغايه هنا فوق البنطلون وعمل ريفلكشن لورا عشان يغطي ورا، والبلادر زي ايدي هنا كده، فالجزء الوحيد اللي من قميصي مغطي البلادر هو السوبير اسبكت اللي مغطي، والبلا والقميص بتاعي فيرملي ادرنت السوبير اسبكت اوف ذا بلادر. فلما في حته من القميص تنزل تتزحلق ثاني فورمنج ساك وتشد على حته من البلادر معاه، هما من الاول خالص لازقين في بعض ما هي مكان جوه البطن، الغطه الثانيه اللي انا زعلت منك كده بس هم قطعوني لما قلت لي استاك ما هي لزقت في السكين تمام، وبالتالي البلادر لازقه في السكين، صح؟ انا زعلت عشان اتي. مين قال لحضرتك ان الكفرنج اوف اني هيرنيا جاست اونلي سكين؟ هو انت الهرنيا منك في السكين ولو انا في الانجوانال كانال مش كان لسه عندي كورد كفرنج وكان بعد الكورد كفرنج في الاكسترنال اوبليك اللي عامل الانتيرير وول اوف ذا كانال وبعد كده سكين؟ يبقى ما تقولي لي استاك كانت لازقه اقرب حاجه ليها كانت مين؟ الكورد كفرنج. واول كورد كفرنج على الهرنيا واللي معاها هو مين؟ الانترنال اللي هي اخر واحده، اخر واحده جوه الكفر ويتش از فاشي يعني، يعني اتس نوت ا بيج ديل، اتس نوت ذات سترونج لاير اللي التسليك منها هيبقى صعب، ومش هي اللاير اللي هبكي عليها في الكورد كفرنج لو انا قطعتها وانا شغلت العمليه. يعني انا عمري ما ابكي لو الانترنال سبرماتيك فشل بهدلت بالذات على كريم ماستريك مصر. طبعا اي حاجه عشان تنزل انجوانر كانال لازم تكون داخله الانترنال دي، مش ده المجرى الوحيد، ده المدخل الوحيد في انجوانر كانال. الاسئله كلها بقت في اخر حته عشان ما اقطعش الترتيب ونركز مع بعض في المذاكره. اوكي. الموضوع الثاني بقى عايز حد يركز معايا، ان احنا الكتب عندنا في مصر كاتبه سكه وناس كلها كاتبه سكه ثانيه، سهله انا هقول لكم السكه السهله اللي مش في الكتاب. احنا عندنا في مصر بندرس حاجه اسمها امبلايكال هيرنيا وبارا امبلايكال هيرنيا وتجاستريك هيرنيا. الناس بره بقت ناطحه ويعني عقليات نظيفه جدا، لكن ثانيه واحده. التجاستريك هيرنيا يعني هنا ميدل لاين ايبيجاستري. بار امبلايكال هيرنيا يعني ميدل لاين اباف اور بيلو ذا امبلايكس. امبلايكال هيرنيا ميدل لاين امبلايكس. قال لك يا جماعه هو في اختلافات بينهم في الكلام يعني في الديفكت والكونتنت والعمليات؟ قال لك لا كلهم واحد. قال لك طب يبقى اسمه ميدل لاين هيرنيا. انتوا ليه هتعودوا مره اتجاسلك وتقولوا نفس الكلام؟ بعدين تعيدوه مره ثانيه على انه بار امبلايكال، بعدين تعيدوه مره ثانيه على ايه؟ قال لك ثانيه واحده، هو الميدل لاين عباره عن ايه؟ اللي هي قلب. حلو. يعني في الاتجاستريك هيرنيا الديفكت فين؟ اللي هي قلب. قال لك طب وفي الفار امبلايكال هيرنيا الديفكت فين؟ ليني قلب. طب وفي الامبلايكال هيرنيا؟ لازم يكون ميدل لاين. طب ليه بتعملوا في ثلاث مواضيع؟ قال لك هو احنا عايزين كده. هنعيدوا نفس الكلام؟ اه هنعيد نفس الكلام. اتس اوكي. طب نفس العمليات؟ اه نفس العمليات. نفس كل حاجه؟ قال لك اه نفس كل حاجه. هتقول له. اي هتعرف دلوقتي ازاي؟ انا عارف طبعا. انت عندنا في مصر هتقول لحد ميدل لاين هيرني. انا بقول لك اللي بره بيقولوا الاجانب، الكلام النظيف، انما احنا هنا لسه امبلايكن وفار امبلايكن الكلام الفارغ ده. اول حاجه الامبلايكن هيرني المقدمه اللي عايز اقولها لحضراتكم. انا وحضراتكم عشان يجي لنا ترو امبلايكن هيرني النهارده برابع المستحيلات. انا وانت وكل الناس الكبار في السن لو جالهم هيرني هتبقى فار امبلايكن مش امبلايكن. قال لك ليه؟ لو انا وانتوا اتولدنا وزي ما اتولدنا الحمد لله كلنا باي فيري سترونج امبلايكال سكار، يعني ساعه ما اتولدنا ما جالناش نيونيتال امبلايكال انفكشن ولا كان عندنا ويكنس في السكار ولا اتحصلنا الامبلايكال كورد في سبتك انسترومنت، طالما انا في بدايه حياتي كانت القصه بتاعت الامبلايكال نظيفه ايفري ثينج از جوينج جود، ذا امبلايكال سكار از فيري سترونج بيوند اني بادي كان ايماجن، وبالتالي مهما زاد الانترا ابدومينال بريشر مش هيعرف يزق لقدام ويعمل لك امبلايكال هيرن. الا بقى لو ابدومينال بريشر زاد بحدود غير معقوله زي ده بتفتكر رابعه وخمسه مش عارف شفت المنظر ولا في البطنه بتقعد تلصق تايتس مش اتايتس اللي هو بالونه طالعه بني ادم، لو تلاقي حاجه كده كبيره زي الهرم تدور تلاقي بني ادم تحتها مستخبي، اللي هي كبرت ومغطيه على وشه وبتاع، تقول ايه ده؟ تمام؟ وبالتالي غالبا في سننا احنا كلنا وفي الادلت يوم ما تجي لك هرنيا بنسبه 99.9 هتكون ترو امبليكال ولا فرع امبليكال؟ فرع امبليكال. وبالتالي ترو امبليكال هرنيا تقريبا تشوفها في الاطفال ولا في الكبار؟ الاطفال اللي اتولدوا بويد امبليكال سكار، وغالبا كان سبب البيت امبليكال سكار نيونيتال امبليكال انفكشن. لما حصل انفكشن المكان ده حصل له هيلينج باي ويك سكار، وده مع اي انكريس لانتر دوم البريشر يطلع لبره. حلو. الامبليكال هرنيا اول نوع منها حاجه اسمها كونجنيتال، يمكن تينا الكلام ده في اول حصه، فاكرين في اول حصه في الهرنيا ما قلت لكم ان جي اي تي ربنا خلصها كلها على الشهر الثالث، اتعملت كلها وانت انتر على الشهر الثالث، ده كان لسه الابدومينال الاول ما اتعملش، كان لسه الانتير ابدومينال في بدايه عمايله، فلما الجي اي تي كلها اتعملت ما كانش في كافيتي تنام فيه، طالما الانتير ابدومينال الاول ما اتعملش كان لسه الابدومينال كافيتي نوت كرييتد يت. وبالتالي كنا كلنا في الشهر الثالث الجي اي تي بتاعتنا طالعه بره في الشارع قدامنا متغطيه باي امنيوتك ممبرين وورتن جيلي ومنهم على امبلايك الكورد. على نهايه الخامس من الثالث للخامس كان الانتير ابدومينال الاول بصوا عليا بيكبر فروم لاترال تو ميديال كده كده كده كده كده. طبعا يوم على يوم بدل ما بتعمل ابدومينال الاول بيتعمل كافيتي، وكل ما كان بيتعمل ابدومينال الاول كان في بارت من الكونتنت اوف ذا جي اي تي عمال يحصل لها ايه؟ على نهايه الخامس بيكون قفل تماما وسايب الميدل لاين ديبريشن اللي واصل بالامبلايكال كورد، يبقى كده الجي اي تي كلها دخلت. يعني احنا في وقت من الاوقات كلنا نقول على الشهر الرابع انترا تراين كان عندنا في سيولوجيكال امبلايكال هير، بس الكلام ده انترا. وات ايف لو حضرتك اتولدت بهذا المنظر، يعني الانتير ابدومينال الاول بص معايا كبر كبر كبر كبر كبر اوب وقف على كده وما كملش، لان دلوقتي حضرتك اتشرفنا بديفكت في بطنك قد كده، معظم الجي تي طلع بره في الشارع متغطيه باي اميوتك ممبرينز انوارت الجيلي. شايفين الصوره قدام حضرتك في الكتاب شايفينها؟ بتاع الولد اللي نايم شايف قد ايه طالع من بطنه؟ اوكي؟ وفي صوره بدورها الصفحه الثانيه على طول بواحد لسه حتى الامبلايكال كورد ما اتقصش، يعني جايبينه لسه سخن طازه. ده لسه نازل بحته كلكعه قد حجمه طلع له بره الامبلايكال كورد لسه اتشد دي. الحركه دي اسمها زامبلس. الامبلايكال هرنيا كونجنتي في الاطفال اسمها زامبلس، وعايزين اوضح لحضراتكم حتى في منطقه الاي سايلنت هي بتتكتب اي اكس، الاي ما بتتقش عشان يقول لي اج زامبلس، هي زامبلس على طول الاي مكتوبه بس ما بتتنطقش. هي في منها نوعين، نوعين زي بعض كل حاجه. في سمول ولارج. الاثنين الديفكت في الميدل لاين. والاثنين الكفرنج امنيوتك ممبرين وارتن جيني. خلاص؟ والاثنين الكونتنت جي اي تي، الفرق قال لك في الديفكت، لو الديفكت اقل من 5 سم في البطن دي السمول، ولو الديفكت اكبر من 5 سم دي مين؟ اللارج. حلو. السمول حلها سهل، ثانية واحدة. أنت مولود بديفكت أقل من 5 سم، 5 سم في العرض ده مش حاجة كبيرة أوي. يعني إحنا بعد ما حد اتولد نقدر نقص الامبلايكال كورد نشيل الامنيوتك ممبرين نرجع لك الكلام ده جوه البطن ونقفله. المشكله بقى في اللارج اللي هي قد كده، الاندو غالبا بيموت. تغطي دي ازاي؟ كل البتاعة دي تغطى ازاي؟ بعدين انت ما عندكش مصر تيجي معايا مريح. انا اي نيد تو كفر ذس، لان ثانيه واحده وانس الامبلايكال كورد اتقص خلال 24 ساعه الامنيوتك ممبرين كفرنج ذا هيرنيا هيحصل لها اسكيميك نكروزس وتقع. واول ما وقعت بقت الانتستن ليفر في الشارع معاك، تقدر تعدهم ادي واحد جوجنم اثنين جوجنم، واللي مش عاجبك تحطه في جيبك مؤقتا وترمي. ما هو خلاص الدنيا معاك في السرير فعلا يعني. اند ذيس بريتونايت ساندس. قال لك الحل المؤقت اللي احنا بنعمله ايه؟ بص كويس قوي عليا. بس هو غالبا ما بينفعش كده عشان دول بيموتوا، يقول لك لغايه ما بقى يكبروا نعرف نتصرف، هم ما بيكبروش. قال لك هنغطي الديفكت ده بسكين بس. قال لك سكين ازاي؟ مستحيل. شوفوا عملوا ايه يا جماعه، كل ركز معايا. النهارده انا لو عندي خرم كتير قوي في القميص بتاعي وحد يجيب اطراف القميص ويغطيه، القميص مش جاي. يعني فانا عندي ديفكت عشان تجيب حضرتك دي ودي دول مش جايين مع بعض. فما احنا جينا عاملين الاتي، جايين في جنب العيان ده وعاملين حاجه اسمها ريليز انسجن في السكين، بنقطع هنا في السكين بس، سكين بس، قطع بالمشرط بالطول وقطع بالمشرط بالطول. لما تقطع حته من هنا ومن هنا مش دول هيريحوا؟ هيجوا معايا ويغطوا في الميدل لاين ولا لا؟ هيغطوا، بس قصاد ان الحته دي اكسبوز. قال لك طرز الحته دي مصر، الحته دي مش ابدم، مفيش اي مصر اكسبوز يتحط عليها حبه غيارات، انما الاكسبوز ده مش كونتنت سيريس. انا كده كان لازم اغطي دي سيريس كونتنت افار الزيات صار من هاف تري تونايت. فالنهارده كان بيقول لك وده حل مؤقت لغايه ما يعدوا سن سنه ويكبروا ونشوف حجمهم يوصل لغايه فين، بس هم غالبا ما بيعدوش اسبوع ولا اسبوعين بعد العك ده، لان غالبا بيبقوا مولودين كمان باي مارت بالكونتنت الانابل غير الحدوته دي. فمعظمهم ما فيش حد قال دي عاش عشان يسالوا بعد كده في عملهم ايه. هو ربنا بيكرمهم وبيكرمنا احنا اللي طلعنا من فضله. انما التامبل اوف العمليات ما يتولد عشان يتغطى حضرتك بتعمل ريز انسيجن في الجناب في الاكزيلري لاين في السكين باك. وانت عملت ريز انسيجن السكين بقى موبايل ولا مش موبايل؟ انت معايا مش معايا؟ تقدر تعمل له ابروكسيميشن في الميدل لاين تو كفر. قال لك طب والاكسبوجر اللي حصل في الفلانك؟ قال لك الاكسبوجر ده كانت مصر زي ما حكيت ومتعور مصر غطيها بدراكنج يا سيدي وعندك سيبتك سولوشن اسمه ده بيج ديل يعني. بعدين المشكله مش واقفه على دي، انت عندك مصيبه اكبر. لو رد عاش يوم من الايام هتفيق في الخرم ده ازاي؟ هتفيق ازاي؟ ملهاش حل. اوكي؟ ده كان اول نوع اللي هو اسمه كونجنتال امبلايكال هيرنيا اللي بتنطق اسمه تاني اسمه زامبلس اللي فيه منه ميجر وماينر. الفرق بين الاثنين السايز اوف ذا ديفكت ليس ذان 5 سنتيمتر ولا مور ذان. وطبعا البروجنوز از جود ان ويتش تايب ماينر. النوع الثاني يسموه انفانتايل امبلايكال هيرنيا اللي هو بيحصل في الاطفال الصغيرين سن سنه وسنتين اللي اتولد زي ما قلت لحضراتكم باي ويك امبلايكال ستار الامبلايك بتاعتهم بروتروز لبره. ذيس از اترو امبلايكال هيرنيا. يعني في الاطفال السفارة امبلايكال ولا امبلايكال؟ الترو امبلايكال هيرنيا. والديفكت جاي فين؟ في الميدل لاين في اللينيا. حلو، يمكن يصور عند حضراتكم بعد ما حضرتك صفحه 42. صوره بالالوان في الميدل، الصوره اللي في نص صفحه بالظبط بتاعه الصفر والامبلايك بتاعه طالعه لبره شايفينها واضحه. انا عايز صوره تاخدوا بالكم من حاجه، شايفين في اثار بلاستر على بطنه؟ واضحه ان في اثار افكت الصوره دي بتاعت اجانب مش بتاعت مصريين. لان في تطعيم كانوا يقولوا ايه؟ طبعا فكره عبيطه جدا، فكره الطب يقول لك ايه الاولاد دول اللي تحت سن سنتين عندهم امبلايك اللي ما كانوش عمليه. تقول له هرمي لجوه وحط عليه سايز تراب بلاستر جامد. حتى انا في مصر حط عليه 10 تراب ما عادش فيه الاسد عشان كاين ما عادش شغل المتر بتاعتنا بتاع زمان. حتى ربع جنيه عملوها عليهم مخروم النص هيخرموه برضه وهيخسر وهتلاقيه بتاع صغير كده مش قد كده. زمان كانت ال 10 تراب بتاعتنا محترمه فتجيب لك تحطها وعليها بلاستر تبقى فور دروب. ده تقول لك ان على سن سنتين العيال دول هم بيكبروا يعني كده الدومنا لود بيكبر معاهم فالديفكت ممكن يحصل له سبونتينيوس كلوز. اللي عدى سن سنتين الاطفال دول وما اتفلتش اصلا مش هتقفل تاني. يعني ساعتها محتاجه من حضرتك تعمل لها سيرجري. انما حتى في الاجانب ات تايم شفت الصوره اهي كان في اول سنتين يقول لك حط عليها تايم بلاستر تعمل لها انفاجينيشن لجوه تمام لغايه ما يوصل للسن. اللي هيحصل حاجه من اثنين، يا راحت من عند ربنا يا ما راحتش فانت عرفت ان الحل ايه؟ جراحه. بس ما تشتبها كنترول ان لمده سنتين بره في الشارع يحصل لها مشكله. عارفين البلاستر ده عامل زي ايه؟ زي العين اللي بيلبسها الحزام. بس ما تقدرش تلبس طفل صغير حزام على بطنه كمان. حزام على بطنه انت حكت انترفير والريسبيراتوري. قال لك بلاستر. وحتى البلاستر يوم ما يفك شويه ويهوي يشيله ويحط واحد تاني ده كويس. اوكي؟ لو هنعمل لهم عمليه نعمل لهم حاجه اسمها اناتوميك ريبير. قال لك انا اناتوميك ريبير؟ قال لك تقفل الجرح ان لاير. يعني هتفتح وترجع الهرم اللير از ميدل لاين. مين هتخيط فيني قلبه فيني قلبه صف تاني اتفات صف تاني اتفات وسكين في سكين. لما تخيط اللير بتاعت ربنا اتش تو اتش من غير ما تعمل اي حاجه تانية ده احنا بنسميها اناتوميكال. رجعت خيط ربنا تاني ليني قلبه فيني قلبه صف تاني اتفات صف تاني اتفات وسكين تمام في سكين. طبعا قول لي انت ليه؟ هي هتقفل. يعني عايز اقول الستراب بتاعك ده هل قدم الاخر في حاجه؟ هل هو اللي خلاها تقفل؟ لا. هي لو عندها ان هي تقفل هتقفل ولا لا؟ ولو ما عندهاش مش هتقفل. هتقول لي طب احنا ما خسرناش حاجه احنا بنجرب. هقول لك لا في حاجه انت خسرتها. انت عارف الستراب ده هيعمل ايه؟ هيعمل مانتليشن اوف السكين راوند امبلايك. اضطر انت محطوط لك بلاستر على بطنك بقالك سنتين مع عرق مع حرق مع بيبي لسه بيعمل على روحه وبيلبس بامبرز فبيطلع كده. ده انت يا راجل يا طيب تحط ايدك في الميه شويه تلاقي ايدك باشا تقعد في اسكندريه يوم تلاقي ظهرك تمام. خد بالك طبعا البلاستر ده مليان كيميكال في الابيز بتاعه. فطبعا تلاقي الجلد عنده امبلايكس كله بعد شهر البلاستر ابتدى يتاكل ويتقشر ويتحرق. فيعني طب ليه؟ وده طفل صغير اه دول بيعاطوا لوجه الله. يعني عيال صغيره بتتلاكس ساعات بدون منازعه. ما بالك ده بقى والجلد بتاعه انسريتد وماسريتد زي ما يكون محروق. ده مش هيرضي ده يعني هيدمر اللي حواليه. السؤال بتاعك بتاع الامتحان اللي جت بقى الفرن بلايك الهيرنيا اللي هي النوع اللي بعديه اللي هي اللي بتشف العضل. فرن بلايك الهيرنيا معلش ما قلتش حاجه كنت فاكت فين؟ اللي هي قلب. وكلمه فرن بلايك يعني ابابيا بيلو امبالك من عباطة امبالك اصفار امبالكل وبنود امبالك اصفار امبالكل يعني فوق تلك طالك تلك طالك طالك طالك عشان ما تناموش تفتكر which is more common and late why يعني الفار امبالكل هي تكون سوبرا امبالكل ولا امتا امبالكل سوبرا is the more common تيجي فوق امبالكل صح ليه يس عشان لينيا ألبا is wider above هذه على فكرة بصوا معايا لينيا ألبا middle line between two rectangles مش هتلاقيها ريكتا تو ريكتا التو ريكتا مش ماشيين عدل للأسف كده التو ريكتا عاملين حرف 8 بي جايين كده وبيقربوا بعض كل ما يابروتش السنسز فيو وبالتالي تحت الامبالك ذا سبيس بين التو ريكتا تقريبا مفيش التو ريكتا غالبا ابروتشينج ايتش اذر طب مفيش مكان حضرتك تيرنيت منه فدايما تطلع سوبرا امبالك سؤال ساعتك ليه بقى بص لي كويس قوي بيقول لك سنتر امتحان يبقى عندك عين عنده هيرنيا في المكان ده وعايز تعرف حضرتك امبريكال ولا فار امبريكال بص على حاجه كويسه قوي لو السولينج ده تحتيه 6 مليون ستار زي الهلال دي فار امبريكال ليه الامبلايكس مدوره لو طلع حاجه مفصيه هتمزق عليها وفعصاها لو فعصيتها تبقى شكلها في سنت يبقى النهارده اللي انا عندي كل كعب في الميدل لاين في الامتحان ابدا امبريكال ريجن وزي ما سالك قال لك دي امبريكال فار امبريكال بليز دونت فورجيت تو لوك فور 6 مليون ديبريشن تحتها لو في دي 6 مليون ديبريشن ده هنا دي فار امبريكال انا هطلع وفعص ما لقيتش دي مليون ديبريشن خالص تاكد ان عينك ده ترو امبليكال ما فيش ايه انت لسه جوابي ما فيش ايه خالص يس يس يس انت ده كلام كله انا كلمت الباك جراوند ما فيش ايه امبليكال تاني في الحته لو دي امبليكال ودي هيرنيا طالعة سوبر امبالك اللي هيبقوا ايه دي باي ايت ريتن ذا كونتنت ويل كومبريس ذس هيبقى الوضع بعد شويه كده ادي الهيرنيا بص الامبالك الستارب عامل ازاي طب لو عندي سؤال انه تحتيه 6 مليون ديبريشن داخل دي فار امبالك الهيرنيا لو دي 6 مليون ديبريشن از نوت بريزنت يبقى دي ديفينتلي اترو امبالك الهيرنيا دي معلومة تانية عايزة صغيرة وصلها لكم بصوا عليك اللينيا قلبة اتعملت ازاي كل يبص عليك The fibers of direct sheet عن ناحية دي والفايبر of direct sheet عن ناحية دي عمره ايه ربنا خلقه في الاس المشين فايبرز بالعرض عمره decastation like this in the middle line مع ريبيت الاجليس في الاخر ضمن البراشر وعشان كده احنا دايما بنشوف الفرق امبليكال هيرنيا في الفيميل ميدل ايج افتر ريبيت بريجننسي كل مرة خمس بطن ستريتش وتريكويل ستريتش وتريكويل طبعا تعرفين كل ستات كل بعد كل مرة حمل بيجين ويت وبيعرفوش يلوز الويت ده مرة تانية بس خلال لكم ان مع كل مرة حمل الستات بيزيدوا كم كيلو اثناء الحمل عن طبيعي هو سمعت الشاشة انا هو الرقم اللي قبليه ما مش سامعه فاضي بيسعى على 12 ده اخر كلام ستاندرد يعني اه كل الاجنبية بيكتبوا ابتو 18 يعني up to 18 مفيش مشكلة ماشي 9 على 12 بعد ما تولد هتفقد منهم قد ايه هو النيونيت حديث الولادة كم كيلو يعني ده لما يكون واد جبار يعني كان قاعد جوه بيبتدي وكان اليوترس وكان انتستن ده الولادة الجبار ده 4.5 ده الابش بتاع العيال بتولد كم كيلو 3.4 كيلو 3.5 3.750 جرام تاخد الباقي كبريت يعني فيف ان انت لما تولد انت 3.5 لا تقول انا كان ابني 4 كيلو طب دخل الباقي كبريت ما بلاش ما يكبر هنعمل ايه الامين بتفوت جوه قد ايه كله يعني لما تطلعه كميه ممكن اديني لتر يا بيه وحطه على الميزان يعمل قد ايه نص الايه نص الثلاثة لتر سمعتها ثلاثة قلت ليه ده كل هيدرامز ما كل هيدرامز بقد ايه 16 لتر يعني العيل بالميه بالترم ده كله 6 كيلو 6 6 ال 12 بتاعتك بقى فيه كام؟ 2 قديمه في 2 برين قديمه سربلر ولا سربلر؟ فانت اكشلي عندك كل مره زياده بتاع 6 كيلو بودي ويت فات اند سو اون لو ما اتعملش بعدها انتنس اكسرسايز دول مش هيبقوا نص مع الحمل اللي بعديه بقى 12 مع الحمل اللي بعديه واضح طبعا بيبان فيك اوقات الواحد فينا على المكان او كلنا عامة وات ايفر فمع ريبيت الانجليزي اللي انت عندهم الفرشه ومع الستريتش بص بيحصل ايه؟ بتبتدي يحصل سيبريشن للديكارتيشن طب حصل سيبريشن للديكارتيشن في ليني البا بصوا معايا مش حضرتك خلقت كده سبعات وثمانيات؟ اند ذيس از ذا ديفكت ما انت وراه على طول البريتون هيمزق نفسه وطالع وعامل لحضرتك هرني. الكلام ده على فكره اطلاق الاتجاه والامبلايك الانسون، لان هو كل الميدل لاين كان عباره عن ديكا ستيشن. انا مش عايز اقول انه كان لاين متخرم خرم مدور، مفيش خرم مدور الميدل لاين، مفيش فيه خرم مدور الميدل لاين. الديفكت بتاعه لازم يكون عامل كده رومبويد، ان هو كان كده مع الاسترتش. هل السيبريشن دي ما بتتش حاجه وايد ديفكت؟ دايما الديفكت نارو. طالما نارو ديفكت، تفتكر مين الاسهل يتزحلق منه لبره؟ انت اصلا الامان وانت بتهن يعرف يتزحلق من حته ضيقه. وبالتالي بقول لحضراتكم بمنتهى الامانه، وانا واثق ان 99% من الميدل لاين هيرن كونتاكت ساعتها ايه؟ امان. حلو، وبص عليا كده، لما بيحصل سيبريشن للليميا البا في الديكاستيشن في سيجمنت من، ما بتحصلش على ليفل واحد، تحصل على مالتيبل ليفل. يعني النهارده ممكن تطلع لحضرتك كومنتم من هنا ومن هنا ومن هنا، بس هي في الاخر قدام حضرتك في الاخر كلكعه، ما طلعوا كلهم عملوا كلكعه واحده. لما تفتحها عليك بقى بالمنظر ده في العمليات، تلاقي ستاك ليمي لوكيلر ولا مالتي لوكيلر؟ مالتي لوكيلر ممتازين. السؤال الثالث، بالمنظر انا عملته بايديا دي، ان حصل سيبريشن للديكاستيشن، باصين عليه كويس؟ ذا سايز اوف ذا ديفكت از وايد ولا نارو؟ نارو. ده لو وايد كان عدى انتر هو نارو، عشان كده معدي اومنتم، وده فاتح في لينيا البا اللي هي حاجه مش فلاشي، انا اكون يوروبيك، وبالتالي الايدج اوف ذا ديفكت سموث ولا شارب؟ وبالتالي وان اوف ذا ميجر بريزنتيشن اند كومبليكيشن اوف بارا امبليكال هيرنيا، امبليكال هيرنيا ده بقى يحصل لها ترانجريشن. ما انت خارجه من حته ضيقه او شارب، تقدر تنزق عليك وفي نفس الوقت ما تعرفش ترجع. المشكله الثالثه والاخيره، ان معظم البارا امبليكال هيرنيا ميدل لاين هيرنيا ار ريديوسبل. هو ايه اللي بيخلي هيرنيا في الدنيا تبقى ريديوسبل؟ ان الكونتنت بتاعك في الساق ومن او يلزقوا في بعض. وكان من ضمن اسباب الايريديوسابيلتي في الانجوانال هيرني البرولونج يوز اوف تراس، الرجاله كان بيلبسوا حزام والحزام بيعمل فريكشن والفريكشن يعمل ادهيجن. نفس الكلام في الستات، مفيش اي واحده ست عندها فرع مكروس عشان يبقى عندها فرع بلك الهرنيا، تمام؟ شيل اوبيز، وهي عشان اوبيز معظم الاوبيز عشان يظبطوا شكلهم مبدئيا بيلبسوا حاجه اسمها كرسيه عندهم البلت يظبطوا عشان بيصوا مخدين شكلهم حلو. طبعا ده عامل زي الحزام بتاعنا بتاع الانجوان الهيرني، فريكشن ادهيجن، وده اللي بيخلي معظم الفرع بلك الهيرني هير ريديوس. تاني الامبورتنت فاكت في الحدوته، شارب اند ذا بوينت في الفرع بلك الهيرني نمبر 1 which is more common سوبرا ولا انترا؟ نمره 2 ليه؟ يسني البز مور وايدر، تمام؟ سوبر عن انفر. اثنين الكونتنت بتاع فرع امريكا الهرنيا يوجوالي مومنتم. هل سايز اوف ديفكت سمول وبالتالي تبلاي بالكور الديسابيلتي من الادهيجن والسترانجليشن فروم ذا ناو شارب، تمام؟ ديفكت. هاو كان يو ديفرنشيت كلينيكال بتوين امبلايك وفرع امبلايك الهرنيا؟ By this crescent, if under the swelling there is a crescent, this crescent is a compressed umbilical. يبقى اللي فوق دي بارا امبليكال، مفيش ديس كريسنت، يبقى سترو امبليكال هيرنيا which is very rare. بس ان احنا provided ان انا في يوم من الايام اتولدت باي سترونج امبليكال سكار، طبعا احكي لنا السكيبش بقى مين فينا اللي هيتكلم كان عنده عروض بلد نيونيتال امبليكال انفكشن؟ لا نو بادي نوز. اوكي اي دايره يوم تبقى كومبريس تبقى اليوم. هاو كان يو تريت؟ من الاخر كان في اتفاق بيني وبينكم كده، احسن حل لاي هرني في الدنيا ايه؟ سماش هرني بلس، وده اللي احنا كنا بنعمله. اللي بيتعمل الايام دي كل هرنيات ماشي. طيب ادينا بقى كلام الكتب العك اللي انتم ما بتعملوهوش، اللي بطلتوه، اللي هو عملوه لخوفه لما جاله خوفه، ما كان بيبني الهرم يا عيني قاعد 20 سنه فوق لغايه ما خلصت الهرم الاكبر بتاعه، كان احيانا عمال بيتعبه وكان بياخد حجر ولا اثنين يطلعهم معاه، فحزق له مرتين جاله فرق بلاك الهرم. جابوا له رقعه من حطه للدكتور بتاعه. عمل له اشعه اللي هو كان جهاز بالفحم. حط اثنين فحم يهوي عليهم يدخل الجهاز يشتغل يمصوريه صوره اشعه. فعالجه في الوقت ده هيعالجه ازاي؟ قال لك نعمل له اناتوميكال ريبير. اناتوميكال ريبير قال لك تيك سايز ستاك ويرجع تاني خيط اللينيا البا، عمل لها ابروكسيميشن في الميدل لاين وقفل السكن. طبعا الريكرنس ريت عالي جدا، لان ثانية واحده الحته اللي فتحت في اللينيا البا ديت فيري ويك، مجرد تعمل لها ابروكسيميشن بس مش ده الحل. قال لك طيب ليه بقى في راجل تاني عمل حاجه اسمها مايز ريبير؟ مايز ريبير حد في اللي قاعدين يفكرني شو الدايت كان بيتعمل ازاي في الانجوانا ده؟ كان بيشق الفشه اترسلت بالطول، يخليها ابر فلاب ولور فلاب، بعدين بيعمل دبل بيرت، يرفع الابر فلاب ويشد اللور فلاب لتحت ويلاقيهم على بعض. حلو. اللي عمله دلوقتي ميز، اول حاجه عمل اليبتيكال انسيجن، عمل اكسيجن للسكين كفرنج ذا هيرن. يعني بص معايا لما كملت الرسمه دي وخليت ده خليت بني ادم اول خطوه هنعملها في العمليات ادي المشروع بتاعنا اللون الاحمر ده نعمل اليبس لايك ذس اليبس سكين كفرنج ذا هيرنيا اند ذا امبليك. على فكره دي اليبس هيتشال وترمي في الزباله، احنا عندنا مشكله دايما هتلاقي عمرنا زي ما بديت حضرتك في الحته اللي فاتت لما بفتح هيرنيا ستاك في العمليات مش عمرنا بنفتحها من عند الفندس عشان ارجع الكونتنت وبعدين يفضل لي امتي هيرنيا ستاك اعمل لها اكسجن. كل الهرنيات فعلا بدون استثناء بتتفتح من عند الفندس الا الميدل لاين هرنيز. ليه؟ بصوا على ايدي ادي ديفكت في الاي الفا والهرنيه طالعه كده والسكين والسطح الثاني الساس مغطيها كده. دايما الفندس من البرولونج ديوز اوف تراس وكورسيه بيبقى لازق في الامبلكس، فان حضرتك تحاول تسلك السكين من الفندس والديفكت مستحيل. يعني لو الوضع عليا كده بصوا بنعمل ايه في العمليه، انا بعمل اليبس كده في السكين بالمشرط معايا، يوم ما تشد على الاليبس ده وتطلع بيه هتلاقيه طالع لك بمين؟ بالفندس اوف بتاك ويجي ديفكت يبقى كل ده البودي بتاك. انك تجيب الفاندس تو اكسبورت بتاعها ده مستحيل لان ده لازق عليه. فقال لك يبقى الحل الوحيد شوف نعمل ايه؟ خلينا على الفوطه الصفراء دي فتحتها بمشرط داير ما يدور عند النك كده دايره كامله معايا بالراحه عشان ما اعرفش اللي جوه. عارف ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي دي تسكين الف ومعظم التاك اتفصل بقى في الهواء. صح ولا انا غلطان؟ تقدر تاخد الكونتنت من جواها. طبعا الموضوع ما كونتنت اومنتا فمش فارقه معاك، مومنتم بيتشال بيتشال. هيسيب لحضرتك مين؟ الديفكت بترمي الف وبالوضع طلع كالاتي. صح؟ طبعا الكلام ده بترمي في الزباله خلاص اللي هو السكين الفس بالتاج بكل. ميز لما عمل الريبير بتاعه قلل شو البايظ. بصوا معايا انا مش بقول لكم الديفكت كان عباره عن سبعات وثمانيات كده، يعني كل ديفكت ليه من الناحيه دي انجل وليه من الناحيه دي انجل من ناحيتين في تو لاترال انجل. شوفوا ده عمل ايه؟ وسعه، وسع الديفكت لاترال دي كده الناحيه دي من الانجل دي ومن الانجل دي، وسعها في الكوريكت شيت وريكت شيت. مش هنا في انتيريكت شيت وانتيريكت شيت. لما عمل الحركه دي وسعه بالعرض بقى الريكت شيت على الناحيتين ابر فلاب ولور فلاب. قال له بالمال شوف عمل ايه؟ مال رفع دي الابر فلاب اوف انتيريكت شيت وشد اللور فلاب خياته اتش تو اتش وراح ملاين دي على دي. اللي عمله شنباير في الفاشل ترانسفيرسالس عمله ميز في مين؟ في الانتيريور ريكت شيت. بس هو عشان الديفكت كان رومبويد او سامبوكسر شيب اضطر يوسعه من الجنبين عشان في الاخر سليت، وكان لازم محتاجه سليت عشان يعرف يعمل الحركه دي. اوكي؟ فكان ميز عمل بالظبط، وبالتالي كده الريفير ده مريح ولا اندر تنشن؟ اندر تنشن. فعشان كده ده بيست واي انك تحط شبكه مريحه يبقى انت عملت حاجه اسمها ماش هيرنيو بلس. ها؟ قال لان الديفكت اصلا كان عرض سيبريشن في ليني قلب لما حصل حصل مش كده؟ مفيش تو ليني قلب، ليني قلب هو الميدل لاين. لا تو ريكت شيز بس انا عشان يطلع في ليني قلب بالطول هيبقى واضح كلها. خد بالك من الفايبرز جايه كده. فكره ربنا في الاصل جايه كده. عشان تعمل كده هتبوظ الدنيا كلها. هيبقى عندك 7 و 8 كده. تضرب مشرط الانج دي توسع الانج دي توسع الاند ريزلت الديفكت كان 7 8 يبقى ترانسفير سبليت. يبقى عندك ابر ولو هو اقطع في طلع ارفع الابر شد اللي هو الخيط ده ده من اي طرف عرض بقى سيبريشن. خليك ربنا كده محدش قال ان هيني قلبك كده وسيبريتد كده، هي اصلا جايه كده ما ينفعش تبيع الفايبر كده. خليك ربنا كده هتجيبها ازاي؟ ها خلاص اخر سؤال ليك وبعدين هحكي. مش وضع احيانا ده اللي احنا شفناه، مش افتراض ده واقع. يعني اللي انت بتقال لك في الكلام اللي في الكتاب النهارده ده وعلى مستوى طبعا الكتب كلها احنا قايلين من الاجانب. الاجانب ما بيحطوش افتراضات. الاجانب بيبقى بعد ما اتعمل انتيت ريسيرش شاف مثلا 30 40 الف عيان وعيانه فرق امبليكال هيرني لا منهم مثلا 29000 ريديوسبل. قال لك خلاص يا جماعه الواقع بيقول ان معظم البارا امبيريكال هيرنز اللي هيقابلوك في حياتك هيبقوا ريديوسبل بيزد على انتنس ريسيرش اتعمل على لارج نمبر اوف بيبل اند بيشنت وشاف المنظر ده. يعني دي مش افتراضات واحد قاعد بيقلب زي عندنا وهناك ما بيفترضوش بيقلب. اللي هناك اللي بيتكتب نتيجة مشاهدات عملية يقول لك ما غالبا الديفكت ضيق وغالبا بيطلع اومنتم وغالبا بيلزق فغالبا يا اولاد يا اولاد ترى معانا عشان اسمع قبل فضيله هيطلع فرع بالك سوري هيطلع ريديوسبل واسهل الكلام ده. لا طبعا الكلام ده كتب وانا كلينيكال بيس. شنو كلهم نفس الحدوته يعني نفس كده كده ليفل انت شايف السكين الف قد ايه كده انت تاخد وقت مستقطع تقريبا 7 دايما لا لا 7 دايما خلاص انت ده مين هما الثلاث عضلات بتوع البطن؟ الانترنال ابدومينال ماسل انترنال ما حدش بيقول ده نفسه العضلات الثلاثه دول كنا مغطين لاترال اسبيكت بانتيرو وول ابتيرو ابدومينال وول بس هنا في الميدل لاين سوري عند الميدل لاين كاتيليك الثلاث عضلات دول معرفهم الريكتس عملوا ايه؟ ما لحموش ثانيه واحده بص كويس قوي الثلاث عضلات لو عربوا الميدل لاين هما لاتر اللي كانوا فلاشي كلكم بصوا معايا ومين اللي ابتدوا يبقوا افونيوراتيك اخر عضله جوه البطن هي مين؟ الترانسفيرسس عدت ورا الريكتس ماسل يعني الترانسفيرسس بتاعت الناحيه دي بتاعت الناحيه دي عدوا ورا الريكتس ولحموا مع بعض في الميدل لاين افونيوراتيك دي بوستيرور بريكتشي. اول عضله كانت مين؟ كانوا دي بتاعت الناحيه دي والناحيه دي قربوا مع بعض وراحوا معديين فوق الريكتس وقابلوا بعض في الميدل لاين اتعمل ايه؟ انتيرو بريكتشي فضلت الغلبانه الانترنال اوبليك مرتين جت الانترنال اوبليك لقت نفسها خلقت ربنا جايه على الريكتس بالظبط لا عارفه تيجي وراها ولا تيجي قدامها راحت عامله ايه؟ راحت مقسومه اثنين وراحت انكلوزنج ريكتس ماتر فكان الانتيرو بريكتشيت 1.5 والبيزيت شيت 1.5 لما حصل انها فتحت وانكلوزنج ماتر بعد ما عدتها لحمت في بعضها ثاني عشان اقول لك الفايبر جت كده وجم في الميدل لاين عملوا كده فالليني قلبه اتعملت من اتحاد الابونيوروزيس تمام او ابونيوراتيك فايبر وثلاثة ابدومينال ماسل لما عدوا قدام او ورا مش فارقه الريكتس وقابلوا بعض في الميدل وعشان كده جم كده وكده دي خلقت النمره بترجع لنصابها بتبقى هو مش خط جيت النص شفت بس احنا بنعمل كده الايام دي طبعا مين قال لك ما عملش كده العين دايما بتحب نبص عليهم تاني في عندنا عمليات بنعملها بنبقاش مطمنين اذا كان عيني عندهم اسكيميا في الانتستين عملت لهم ريسكشن على سموز تخاف ان بكره الصبح يبقى في انذر جانجرين سلوب فبقى محتاجين نبص تاني على بطن عنده بكره تاني يوم في العمليات رحت لسه هتقفله وتفتحه بعد ما بنخلص شغل خالص وبطن مفتوحه بنجيب شرطه بجد مش هزار زي شرطه بنطلون طبعا شرطه طبيه وننزلها على جناب السكين بتاع الجرح من ناحيتين تعمل كده البطن مقفول بس البيضه بقى لو راح اوضته ونت نفسه وفتح السوستة عمل فيها بتاع حد جه يزوره بليله اوريك الليفر بتاعي بيعمل كده بص لا ده انت على الشارع مفيش حاجه خالص يعني ده ما هتقول لي محدش يعرف انا خالص انا بكره اللي هتفرج عليك في العمليات ده يوم هفتح البتاع دي لقيت المنظر جوه عجبني هشيلها وخايف عادي اوعى تقرب من دي ده مش هزار ان انت الشاب ده لتحت يور انسايد ذا ابدومين توتال ايه؟ طلع بقفل من فوق معاك حق والله فكره زي الشنط تجيب له قفل من فوق و لا ثانية واحدة معلش انا هحتاج ترتيب الكتاب في الصفحة اللي قصادها اللي انتوا جايبينها اللي هي 241 في قدامكم الافيجاستري كيرن اللي هي النوع الثالث مصر نفس الكلام بقى بالمرة ماشي الافيجاستري في الميدل لاين ها يبقى الديفكت فين؟ نفس الكلام ولو عايز اعمل لهم ريبير هيبقى ايه الريبير؟ يعني اتوميك ريبير يا ميل والديفكت يعني انت مش عايز تقول حاجه في الاتجاه في الكورنر خالص لا انا عايز اقول ثلاث كلمات بس اول كلمه هاي فكروا تضحكوا عليا ان المكان بدل ما كان ابط عند ذلك طلع فوق في الاتجاه في تمام طب احنا عارفين اسمها الاتجاه في الكيرني الاتجاه في الكيرني هنا فوق ده معلوم عبيط المعلومه الثانيه بقى اللي تهمني ركزوا لي كده دقيقه واحده. الابيجاستريك هيرنيا مقسومه نوعين، فاتي هيرنيا اوبلينيا البا وتروبي ابيجاستريك هيرنيا. كلكم معايا بقى كده بالراحه ومخمخوا وفتحوا لي. انا لسه قايل لحضراتكم دلوقتي حالا اللينيا البا معموله على الناحيتين باي ذا ديكاستيشنز اوف ذا فايبرز اوف ذا ريكتس شيت. مين اللي في ظهر اللينيا البا على طول في الميدل لاين؟ المفروض كلها خلصت خلاص، المفروض البريتونيم. يعني لينيا البا ديكاستيشن وراها البريتونيم بالعميق بتاعي. قال لك بس ثانيه واحده، قدام البريتونيم في سين لير اوف فات مش فاشيه، فات به صغنن ربنا اعتبره كده العميق بتاعي هو البريتونيم. وادي الفوطه الصفرا سين لير اوف فات وادي الديكاستيشن اهي. هل لو حصل فيري مينوت سيبريشن في الديكاستيشن يعني عن فتا ايه فعلا كده مش هتعرف تطلع بروتونيال تاج، بس حته من الفرد ممكن تطلع حضرتك كده ده الحمصايه يعني. ما دي اللي كانت ورا ليني قلب ساعتها ما فيش بروتون عارف يطلع، يبقى ساعتها التفاتي هرنيا وبليني قلب. بص عليا كويس قوي، حته فرد بروتين طالعه مزنوقه ريديوس ولا ريديوسبل؟ السايز بتاعها ما يجيبش حمصايه. رائع، ريديوسبل مزنوقه، حته فات اطلع دي من ساك ولا بتاع فات مش اومنتم. حتى الحلو في الحدوته حته الفرد اللي طلعت دي طلع الاسبريتونيه مساك ولا يزار؟ تعرفوا كم هرنيا لغايه دلوقتي بتطلع من غير ساك؟ طبعا خلاص حتى هو سلايدنج وجهي عشان الامتحان عندنا في الشكل الناس بتردد. القانون العام في الدنيا اي هرنيا في الدنيا انجواينال فيمورال امبلايكال فار امبلايكال انسيشن لازم يكون ليها هرنيا وطول عمر هرنيا ساك عباره عن ايه؟ بريتون. هتلاقي واحد عندنا في الامتحان معروفين يرزق يقول لك طب يا ابني بقى الهرنيات اللي من غير ساك والله فيه هرنيا بلينيا البا لان البريتون كان ورا الفات مش قدامه والسلايدنج ايه اللي قلت له انت جيت في جمل يعني اسال اسئله محترمه دي اسئله هي السلايدنج اورجن اما هو عندي كلمه سلايدنج اورجن سلايدنج اورجن انا ماليش دعوه انا الكلام كله على السلايدنج اورجن لما الزحلق انسايد ولا اوت سايد يبقى دي سلايدنج اورجن دي هرنيا فات ولا ملوش؟ لا هو عادي يعني ماجي كبر ولا نص كبر؟ يعني هو بيتابعك على السلايدنج اورجن ما بيتابعكش على التاني؟ بصوا عليا يا بشواهد تاني، ادي البريتون اميسي وادي الثين لاير اوف فات وادي الليني البا ديكاستيشن. لو السيبريشن وسعت قوي قوي قوي ساعتها اميسي هياخد الفات ويزقه ويطلع بيه. لا دي بقى كده هرمي ان فيها كونتنت كمان اهي، يعني دي هرمي هرمي بحاول هيجيبها اللي اسمها ترو ايبي ودي زيها زي الامبليكال والفار امبليكال يعني يطلع فيها انتنس يا ايه مومنتم. ده ثانيه واحده بقى محتاج ذكاء كل اجتماعي والعلم في الحته دي. طب انا هقول تفتكروا ليه ولا مش هتفتكروا؟ خدت انا واخد نفس ما كده فيها اناتومي واضح الموضوع. طبعا حضراتكم تفتكروا زمان من ايام احمد وبنت لما دخلوا مصر فهمت السنه الثانيه طب واولى كان في حاجه هنا اسمها النصافي صح؟ وبعدين كان في اخرته وسعايا الله ينور ستومك في فيديو بتاع الوسعايا دي كان ستومك الليثر كيرف بتاعها كان طالع منه بتاع كده منديل الله يقصد ما شاء الله ده انت فاكر ان عديته المقتله بثلاثه يعني ما كانش في ضحايا في الحرب وكان من الناحيه الثانيه من جريتر رومانس من جريتر كيرف كان في جريتر رومانس رائع وده الميدل لاين اللي هي اللينيا البا وانت بتقول لي الابيجاستريك هيرمي از ديفكت فين؟ في اللينيا البا ات ريجن اوف ذا ابي جاستر ما هي تقريبا هنا وطول عمرك حضراتكم من اول حته بتقول ان الكونتنت في اي هيرميا في الدنيا ان هي ايه؟ تزيد ومعظم الميدل لاين هيرنيز عشان الديفكت الصغيره بيبقى الكونتنت مين؟ رائع ده انا سعيد جدا وفي الابيجاستريم مين اللي قريب من الابيجاستريم عشان يطلع؟ ده لسه مومنتم ولا جريتر مومنتم؟ لسه جريتر بعيد يعني لو كانت في الامبلايكس كان الجريتر قريب والليثا مومنتم لما يطلع على هيرنيا بره ويبدا في ساكن يشد يشد على مين؟ ممتازين جدا ستومك ولو اتشد لك على الستومك بتاعتك هيجي لك ايه؟ الفت بسم الله ما شاء الله لا ده انا كده هنتحر خلاص. طب السؤال الثالث والاخير بقى هو تخلفه وترجمني من فوق انزل تحت والميدل لاين هيرنيز عامه از مور كومن ان ويتش سكس؟ ويتش ايج؟ عشان تكون خلفت كتير. حلو السؤال الاخير بقى اللي هو قمه الذكاء واحده سن 40 سنه اواخر الثلاثينات داخله عليك عيادتك بتقول لك انا عندي ديستابسيا مع كل مره اكل طبعا كل مره بتاكل السمك بتستاند وتشد عليها هتفكر فيها اول حاجه انت فرضا حاجه تبقى كده ده لو جراح مش هجيبها عشان صاحب الشقه ما قلت لك انا عندي كلتي عينه ان هم معظمهم تخان فكنت قاعده مدفونه في الدهن فمش حساس مراره جول ستون جول ستون طرف مني ان شاء الله بجول ستون خط خسفته بيه الارض ادي انت قلت 4F5F ده عشان عارف فيميل 40 فاتي فرتايل سيلفي سيلفي اف تي ال تي اتش واي سيلفي لمراما هو سمك رمرامه في الاكل بتاكل حاجه يعني اوبيز وجولستون لازم تكون فلس امال هتكون ايه يعني الجمله الاخيره اي عيانه داخله عليك بالمنظر ده انت جراح قديم هتحط ايدك هنا كح يا ست الكل كح هتلاقي في اكسبانسان انفرسون كاف معناه انا عندها ايه تجاستر كيرني معناه عندها تجاستر كيرني تجاستر كيرني الون كان اكسبلين الديسبسيا كل عينين التجاستر كيرني مثلا نعمله الترا ساوند انا حاجه تقدرش اكسكلود ذا بريزنس اوف جول ستون وممكن على كلامكم عشان اريحكم نفسيا سبتك اصلا ممكن تكون اندرلاين كوز اوف ديستريس هتعمله منظار يعني بيقول لك ايه اي واحده ست جالك عيادتك بتكسبس وانت اكتشفت ذا كلينيشن هي تجاستر كيرني وانت تقول تجاستر كيرني وانت برافو عليك عامل عمليه ليد في السن ده وفي الايدج ده اكسكلود ذا بريزنس اوف جول ستون هو ده السن عشان لو انت هتعمل عمليه يبقى فتحه بطن بالمره اصل فرحتي عملت لها عمليه الهرنيا وركبت شبكه وبعد شهر جت الشركه تاني عملت لها سنتر عندها مراره طلع حكى احنا متاسفين هنخش نشيلها ونقطع الشبكه القديمه اللي احنا ركبناها ونشيلك المراره بعدين غالبا هيحصل لك فتق تاني هتجي لي عمليه ثالثه بعد المرور تقدر ركب لك شبكه ثالثه لما كانت مره واحده لما كنت داخل تعمل انك فتحت بطنها وشلت المراره وقفلت بطنها وانت بتقفل بطنها وحط الشبكه الجول ده عشان انت مش اورينتد بالدنيا ماشيه ازاي انتوا كلكم هيفرق معاكم لما تخرجوا ان شاء الله اتمنى ما يكونش حد في كده في ناس نورمال سيمتوماتيك تريتمنت تمام وفي الكوز تري طبعا دول الدكاتره المحترفين اللي مش محترف هو السيمتوماتيك اللي هيحصل دي الغالبيه العظمى النهارده اللي هو بالظبط يجي لك يقول لك ايه انا عندي صداع بنادول وزوري بيحرقني خد اقراص ستريبلس مستعار وعندي سخونيه طب خد لك نوبالجين طب تعرف اعراض ما دورش اللي ورا الكلام ده كله انت كل ورا ده كله سينوسايتس سنت انت على الساعه كان صداع راح فانت النهارده بتعالج مش بتقول لك عندي اسهال خد لوموتين طب ما تشوف الاندر لاين كوز يعني النهارده معظم الدكاتره للاسف بقى سيمتوماتيك تري يسمع شكوى العيان اعراض ويدي كل حاجه تلاقي مش شاطر عين قد كده وش وظهر مكتوبه ادويه لا سيمتوماتيك السيمتوم دي كلها ريليتد تو وان كوز لو انت كنت ناصح ان سيرشنج فور ات لا عندك هيطلع بدواء واحد او دوين اعمل عمليه واحده لان انت بتقدر تفكر صح انا ما باخدش اعراض عليك انا بجمع الاعراض واطلع فرق اوكي تاني بعد اذن حضراتكم الفروقات اللي في الانتجاستريك هيرني عن بقيه الميدل لاين هيرنياز ايه نجي منها نوعين نوع اسمه فاتي هيرني اف ليني البا تمام ودي ليها هيرنيا بتاكل ولا ملهاش ملهاش وفي ترو انتجاستريك هيرني والترو انتجاستريك هيرنيا لو فيها اومنتم غالبا هيكون ويتش والليتر اومنتم ما اتراكش على الصوت بيعمل لحضرتك وبالتالي ديسبسيا في ميدل ايج فيميل حتى لو تاكدت مليون في الميه ان عندها امبلاكيا لان في عيادتك وعندها كلكيا وعليها انت بتنقب حضرتك مطالب تمام ان انت تعمل لها ضمن الاطرا ساوند تو اكسكلود ذا بريزنس اوف جول ستون اند ابر جي اي تي اندوس بتو اكسكلود سبتك الفا الاثنين طلعوا فري جو اهيد واعمل هير طلع عندها حاجه الاثنين برضه هنعملها نفس العمليه بس انت عارف ان هي عندها كذا فطارج نيد تو بي تريتد ات ذا سيم سيشن ما عملش عمليه بعد شويه واحده جايه تقول لي كان عندي حصوه في المراره وطلعت في التلفزيون العين بيسموا الاشعه التلفزيونيه اطرا ساوند في جسمه عارف تبتدي تعود لغه العينين بتوع بلدك اه عشان انت ممكن بعد تشتغل خرجت خلاص خرجت تاني يعني كلهم هتشتغلوا اول ما تخرجوا انتوا امتياز لا انا دخلت اقول لك يا بنت عملت تلفزيون لا عملت قلت لها تلفزيون يا بنت يا ماما احنا كنا تلفزيون في البيت وانت عملت تلفزيون ازاي يعني لا ومش عندي عملت والنص جي العين بيقول على الاي تي جي نص جي يقول لك احنا عندنا عقده الخواجه عقده الاجنبي حتى الناس اللي مالها مش متعلمه نهائي مش كده اسمه مش عارف يعمل حاجه رسم قال بيقول لك عملت نص جي طبعا ربنا الدكتور اي تي جي اللي بيبقى في دماغه ايه نص جي تقول ايه نص جي اللي انت عملته لك نص جي على القلب طبعا انت عارف بس ليه دلوقتي صعبه انت كمان ايه نص جي على القلب ده لا لا انا هنطقها لك انا هنطقها لك اللي هو البتاع اللي هو ايه يعني رسم قلب ايوه كده رسم قلب هات شوف انما انت هتقول لي نص جي انت مش عارف تنطقها يقول لي نص جي تاني الميدل لاين هيرني بعد ما انا خلصتها ضم حضراتكم ده سيم ولا مش سيم يعني تحس ان الكلام في الامباريك والبارا امباريك والاتجاستر كان تقريبا بس ثانيه واحده الديفكت هو ريبير ميز ريبير او انا كان ريبير حط له شبكه كلهم ريديوسبل، كلهم الكونتنت اومنتم، كلهم ستات، كلهم ميدل ايج، كلهم سيبريشن اوف ديكاستيشن. ثانيه واحده، الاختلاف بينهم مختلف باختلاف الاماكن. يعني لو جت في الامبليك سميتوها امبليك، لو جت فوق الامبليك فور امبليك. اترحلت فوق ومن هنا بره في الكتب الاجنبيه كلها ما بيكتبوا موضوع واحد بس اسمه ميدل لاين هيرني. احنا لسه هنا في مصر بانه الاصاله والعراقه والحضاره 7000 سنه، لا لا احنا عندنا ثلاثه سيبريت سبجكت، امبليك فور امبليك و اوكي. موضوع الاخير في كلام مع حضراتكم، مفيش حاجه جديده هتقولوها انتوا عشان اسالكم وتتكلوا على الله. الاول وجيه اديني كشف الثاني. وجيه مات يا وجيه خبط على مين ده؟ هو في ميتين بيخبطوا على مين؟ ده لازم نطلع ناخده دي واحده بس مع شباب انت ما عندكش بوز عين عمل فت سوري عين عمل عمليه، في واحده عملت زين انسكشن او جرح بتاع مراره، هي عمليه جراحيه في النك، وبعد العمليه ديت جالهم فت مكان الجرح. فدي ثاني انسجنال هير صح؟ طب حضرتك بص الكتاب، تفتكروا ايه الاسباب اللي كانت موجوده قبل العمليه؟ ري اوبن وعايز بالتركيز ثانيه واحده، وايه اللي حصل اثناء العمليه انتر اوبن؟ وايه اللي حصل بعد العمليه خلي عندها يفتح؟ ري الاول ايه الاسباب اللي كانت موجوده في بني ادم اي واحد فينا ناوي يعمل عمليه جراحيه؟ مش بقول فت اعمل سيزيريان اعمل كوليستات ميستنيكشن، ايه الحاجات اللي كانت موجوده عندي قبل العمليه؟ ده بري ديسبوزنج فاكتور كان مخليني اتفتق بعد العمليه بس الجراح ما خدش بالي. كان في ميات عامل يعني شويه فشل على البروتينيه. والله العظيم ثلاثه انا هجيب مات على الشاشه وما اقولش كلكم بعد واحد اللي هو كان في وانت سكار من قبل العمليه. هو انا لسه عملت عمليه عشان ما فيش سكار. بريفيس ايه جاي افتح مكان معمول فيه عمليه ثاني ليه؟ يعني هشلت المراره فجاي اشيلها الهواء اللي بعديه؟ ما هو واحد عملت كل تستكس ده جرح صح، اقول لها تعالي شيلك المرات اللي ما نشتها. لا لا ما هتولد، ما انا ممكن بقى نص بقى الناس. لا لا دي بتولد وترجع تاني فاحنا نشيل ولادها. طبعا ما فيش حاجه، لا ما بعديش انا الساينتفك نولج. بص انا عدي اي حاجه الا الغلط في العلم. اللي جاب العلم للايمن انا بقول كده وغلط في العلم. انتوا غلط في العلم ايه تاني؟ هو الموضوع في جواز ولا حاجه فاهم؟ يلا هان خلاص رمضان خلص في النوم وليله الاكل هتنتهي تاني. بعد اذن حضراتكم من غير ما حد يبص في الكتاب، ايه البري اوبريتيف كوزز اللي تخلي حضرتك يجي لك انسجنال هيرنيا بعد عمليه؟ شغال مخك شويه. اي سبب فور انكريز انتر ابدومينال بريشر لايك كحه لايك اوبيزيتي لايك اي حاجه؟ ايه تاني غير انكريز انتر ابدومينال بريشر؟ ما هو الماس ده مشكله عشان في ماس في عيش. الله ينور عليك متشكر. ان انت كان عندك سبب للباد هيلينج ما حدش كان واخد باله، لايك انيميا دايابيتس هايبوبروتينيميا. حضرتك بتاخد كورتيكوستيرويد ثيرابي والكورتيكوستيرويد انت ديلينج ويز تمام هيلينج. يبقى ده سبب العمليه ان انت كان عندك بي اوبريتيف كوز اوف انكريز انتر ابدومينال بريشر اوبيزيتي، او كان عندك باد هيلينج باور نتيجه انيميا دايابيتس. وانا كجراح ما خدتش بالي ما طلعتش السبب ده قبل العمليه. طب السؤال الثاني، ما هو بقى تكون ما بتبصوش، وايه اللي ممكن يكون حصل اثناء العمليه انتر اوبريتيف از ا بريديسبوست؟ هو العملية سكشن لحقت ليه؟ كنت بتفت في الجرح ولما طول القعدة وشايف بطن العيان دي هي البطن لحقت زبالة مش هيلحق على الأقل في انكوبيشن بيريود يا زي بس بيرو طبيب في الجرح ده. أنا غالبا كان عندي لانج أبس وأنت قاعد في الجراحة. لقيت النهارده لا تقول بصراحه وده عيب اول الاسبوع اخر الاسبوع. ايه اللي ممكن يكون حصل؟ انترا اوبراتيف راس مانيبيليشن للتيشوز، فخلي التيشوز اسكيميك مش هتطلع هيلينج كويس صح. دي واحد وانت خارج برافو عليك قفلت البطن اتابزورب بالسوتشر، المفروض في اي عمليه جراحيه البطن تقفل بنان. ادي اثنين حضرتك طلعت درين فروم ذا سيم وند، ادي ثلاثه ودي محتاجه ان انا اشرحها. ها ادي نقطه محتاجه ان اشرحها. خربت الاناتومي ليه؟ كنت بنتقم منه مين بين اطوار خربت له الاناتومي. حاسس الاناتومي ده حاجه معينه كده اللي هو فكرتني بحاجة. كان عندي من 5 سنين عيال على قد كده بتاع حاجة 20 سنة يعني اخر ما هو بيشتغل في حاجة بانية النجار يعني. المهم يعني كان عنده فتح وهو بيحبني واحد يعني يتكلم معي وده عارف الدكتور عمرو قلت له ايوه كان اسمه رأس قلت له يا رأس كيف انت عارف ليه احنا كمصريين لما بنطلع برا بننجح وهنا في مصر بنفشل؟ قلت له ليه؟ قال لي المصري لما بيسافر برا مثلا زي ايه بلاد الاجانب يعني طبعا زي حته يعني طبعا زي الفرقه. قال لي ايوه زي الحته دي. اول ما بيروح هناك بيعملوا ايه؟ بيصوروا ايه؟ هو لا قال له بيديله الجهاز ويقعد هو الجهاز مع بعض في اوضه بيصوروا عليه ما بيطلع بقى يحجروا. بص بقى اكلك وشربك ولبسك وعربياتك واولادك وسكنك احنا بنوفره لك وقلت له قاعد مع الجهاز يقعد معاه بقى شهر شهرين سنه سنتين خلاص ما عادش في حاجه شغله باله ملوش ارتباطات ولاده داخلين مدارس يجيبوا له عربيه كل حاجه متوفره له يقعد بقى يطلع منه كل اختراعات. احنا عملناش كلام نفسه هنا في مصر مجهود منك حاجة تقولش الجهاز ده ده حطوله الدكتور يطلع طب وبيدخل هندسة يطلع جهاز اللي هو مين فوقت مين خلاص الاناتومي جهاز لا مهما انت عندهم جهاز كبير وايه بقى عايز عقليات بقى تعرف تتعامل معاه. طبعا انت عشان تتعامل مع الجهاز ده وتطلع منه حضرتك طول اختراع ايه اختراعات وابتكارات لازم يكون بالك قوي ما وراكش حاجة شغلاك. هما بيوفروا لك بقى رؤية البال ولادك كل ما تيجي تلعب بينا هنعمل لك كل حاجه بس انت خليك قاعد مع الجهاز اقعد سنه تنزل عندنا في الاوضه. لا بيقعد مع الجهاز في اوضه لوحده ممكن سنه هو يركز مع الجهاز يطلع منه. فانت فكرتيني بالاناتومي انا داخل اخرب الاناتومي الجهاز اللي هو مين بالظبط الله اعلم بس هو الجهاز ده هيبوظ. ماسل كاتنج انسيجن غير ماسل سبيتنج انسيجن. بص معايا بقى اسالك في تو فاكتورز حضرتك قلتهم كل الناس يعني عارفاها وهقول لك كلام ثالث. لو انت عملت راس مانيبيليشن للتيشوز اثناء العمليه يعني انت كنت جراح كلامزي غالبا انت مش جراح انت جزار وتقعد تفعص التقعيد في التيشوز داخليه اسكيميك فالهيلينج ضايع. نمره 2 انت قلت فاكتور كل الناس عارفاه ان انت وانت خارج قفلت البطن في ابزوربل سوتش. الاثنين الجداد ايه؟ بص عليا يا سامع الله يخليكم. الماسل فايبر بتاعتنا ربنا خليها عباره عن فايبر بارد في اتش اذر زي دي كده. احنا عندنا نوعين من الجروح. بص عليا انك تعمل سبليتنج للماسل يعني انا عايز اشتغل من جرح زي ما تبرني بتاع الأفندس شوف انا عامل ايه؟ بنسليت المصل كده دخل صباعيني وافردهم كده واشتغل اول at the end of the operation اول ما تشيل انت الريتراكتور من المصل فايبر الاستيك هتريكوي فده نورمال. انا عملت فانتان ان شاء الله عملية كبيرة السبليتنج ما بيدنيش في الدواسة او ماسك مقص وقص المصل يوم ان المصل تتقص بيحصل هيلينج باي فايبر ستيشن وبالتالي which is better scar في عملية مصل سبليتنج ولا مصل كاتنج؟ سبليتنج. وبالتالي لو عندك انسيجنال هيرنيا هتتشاف اكتر من ماسل سبليتنج ولا ماسل كاتنج؟ ماسل كاتنج. يبقى one of the intra operative factor اللي تخلي واحد يجيله decision هرمي هي ماسل كاتنج decision. النقطة اللي بين الاخيرة قالها ان انت مطلع الدرين from the same wound. ثانية واحدة احنا اي عملية جراحية بنعملها في البطن بننهيها ان احنا نطلع خرطوم برا بطن العيان والخرطوم ده خلصيني درناء درين لان اي remnant بعدينا simple ooze of blood simple serous secretion لو احنا مش حاطين الدرين وتجمع هيعمل collection and discollection والانفايت يبقى عنده ابدون بالاب ثلاثه ده ايه حط بعد عمليه الخرطوم يومين اي رامننت اوف فلويد بلاد وات ايفر انت ما خدتش بالك منه اثناء العمليه عشان ابدون الكف كبير هيطلع لوحده. حلو بس يقول لك اوعى تطلع الدرين من نفس الجرح. الجرح الاوريجينال از ا ويك بوينت في الابدون طول ما انا بتطلع الدرين فروم ا سيبريت اوبن يدخل لها خرم ثاني صغير وتطلع. انت لو طلعت الدرين من نفس الجرح والجرح ويك بوينت احنا بنشيل الدرين ازاي؟ يجي يوم لما تشيل الدرين معاك شايف العصفوره المعديه هناك دي عشان تقول له هسحب خرطوم من بطنك ومش من بنك وصح الخرطوم ده جوه الانتاز انت بتسحب روحه. ربنا ما يريد الاحساس ده سحبه الدرين البني ادم فعلا روحه بتطلع مش هتقول له كده ومش هقول له انا هشيل الدرنقه وانت بتتكلم ورا جرح اخبارك ايه كويسين وبتاع وخرطوم مكتوب بغرزه من فوق الغرزه وانا ناخد بالي. قول له ما ايه اللي معدي على الشباك هناك ده؟ ما بهزرش يقولك فيها ليه كده فيها اصلا انا قلت لك هشيل هيحط ايده لو انا اخده على حين بيرك من العرض هيزيد مكان الخرم الخرم ده متساب مش في هيلسي تيشو متساب في ويك تيشو سكارب عملية غالبا ده مش هيك ويعمل لي هرن انا لو عمل انا خرم في هيلسي هاليا في الجنب بس هيلسي تمام ده تيشوز اللي اراوند ات الابسيلم هيتريب بسرعة يقفل فمن ضمن نظام الانسيشن هاليا تطلع الدنيا من نفس الجرح مش من سابريت اوبن سؤال الثالث والاخير لحضراتكم ايه الاسباب اللي بعد العمليه بوست اوبرت تخلي مكان الجرح يحصل له سيجنال هيرت دي هيفا بقى انفكشن هيماتوما وايرلي ريتيرن تو هيدي ورك عمل عمليه مخيط بتقعد تشيل لي بقى وكنب وتوضب في البيت تتفتر السؤال الاخير لحضراتكم ويتش ذا وات اباوت ذا بيست ريبير فور انسيجنال هيرت دي مفيش محاولات هيرنيو بلاس خلاص لان ده جرح عملية والجرح طالما اتفتق بقى فيري ويك واي لعبة بحتة فيري ويك هتفتق تاني يبقى احسن حاجة انك تخلي المكان ده في ايه بشرط ايه بس في وقتين اخرى في حاجة اسمها انسيجنال هيرني في حاجة اسمها بيرست ابدوم الله ايه الفرق اسمعني كويس قوي لو حضرتك في الايرلي بوست اوبريتيف بيريد في اول اسبوع بعد العملية كل الديبر لاير فكت والسكين بس فضل انت كنت عايز اقول ايه التريتون فك والمسل فكت انت كنت مخيطهم وفضل السكين بس لحظك الانتكت والكونتنت بتاعت الابدوم اللي طلعت اندر ذا سكين دي انسيجنال هيرن لو لسوء حظك السكين كمان فتح مع كل اللير والكونتنت طلعت الشارع بقى اسمها بيرست يبقى البيرست ابدوم انسيجنال هيرن حاجه واحده ولا لا حاجه واحده ونفس البري ديسبوزنج فاكتور وكل حاجه ما عدا هي حظ لو ان ذا ايرلي بوست اوبريتيف بيريد دورينج ذا فيرست ويك اول ذا ديب لايرز اوف ذا ابدوم حصلت ديستربشن والسكين بس فضل انتكت والكونتنت طلع تحت السكين انا كده اسمي انسيجنال هيرني لو بسوء حظك السكين كمان فتح والكونتنت ده لقيت في الشارع بس ما ايه بيرست ابدوم وحتى البيرست بيقسموها نوعين هبل يقول لك فيه بيرست في ايفاسيريشن يعني لو انت بطنك اتفتح دي مستحيل تحصل والكونتنت فضلت جوه ما خرجتش جنبك في السرير بيرست بس ده مش هيحصل ممكن بطن تفتح تماما والسكين مفتوح على الشارع والانتست فضل جوه ده انت مع اي كحاله هتلاقي كل لوبز بالانتست جنبك في السرير رائع الكلمتين الاخرى بقى احنا كجراحين بنعرف ان في عندنا هيجيله بيرست ابدومن قبل ما تحصل اب نعرف تعرفوا منين قال لك في عندنا حاجه اسمها ذا ريد ساين ورنينج ساين بصوا معايا انا عندي جرح اهو في الميدل لاين عمليه معمول محطوط عليه دريسنج واحنا كل يوم بغير العين اشيل له دريسنج ده واحط جديد كل يوم المفروض يطلع ده معاك جديد لان في يوم من الايام بشيل الدريسنج ده الغيار ولقيت عليه ميه مسترب محمره في لوس انجلوس انا هتيجي اقول عندي هيجي له بيرس ليه ثانيه واحده اللي حصل ايه انت يوم ما خيطت في العمليه الادج اوف ذا وند اللي كان هيحصل ايميديتلي بعد انتهاء العمليه وخلال اسبوع ان كان الجرانيليشن تيشو هيتريب فروم ذا بريفري عشان يبريتش الجاب لان انت غرز بيكون يعمل هتشال واللي كان هيفضل ماسك الجرح مدى الحيوه مين الجرانيليشن تيشو وفي سنه ثالثه في الباثولوجي قالوا لنا ان الجرانيليشن تيشو عباره عن ايه فايبروبلاست بلس نيو باس هيل والنيو باس كلر ريجيست عباره عن ايه عباره عن يونيفورم كابيلري يونيفورم كابيلري سترونج وول ولا فراجايل وول طيب انت في اول يوم في العمليه كان فاتك جرانيليشن تيشو يتعمل ويكريب ويبريتش وحضرتك على يوم الثالث والرابع كانت البطن دي بتفتح وهي بتفتح وبتسيبريت كل الجرانيليشن تيشو تحصل له ديسربشن وكان قدام ده جرانيليشن تيشو دي فاين كابيلاري حصل لها ديسربشن تبليد هتبليد بلس اوف بلاد دي بلس اوف بلاد بتطلع لك ما بين الغرز وده اللي بتخلي دريسنج سوك ومن هنا الريد ساين اذا ورنينج ساين عندها يجي له بيرست اب وصلت لكم فهمت؟ فهمتوا جت ازاي؟ حلو العامل اللي جاله الديسربشن اوف ذا ابدومينال وول وهو بيفصل كل الجرانيليشن تيشو كان فيه ابتدى يتعمل وهو لسه لوز زي غزل البنات ابتدى يتقطع ودي دي الجرانيليشن تيشو كان فيه نيو باس بولاريزيشن هي عباره عن يونيفورم فراجايل كابيلاري لما تتقطع تدخل دم بس ده كابيلاري نقطه ونقطه ونقطه نقطه الدم دي بتعرف ما بين الغرز بره السكين هتسوك الغيار بتيجي تشيل فيهم الغيار بدل ما كان ابيض زي الفل تلاقيه بقى عليه نقط حمراء تعرف ان البطن دي يومين ثلاثه هتفتح كلها ساعتها بلبسه كرسي عشان يفضل ضمنا لغايه مش هنعمل ايه نفترض عين انت نفسه فتحت تلاقي عين الصبح بيقول لك يا بيه عايز اوريك حاجه تحصل عندنا عين مصيبه عين جدا فده جاي بتقول له عايز اوريك ايه يقول لك ثانيه واحده يبقى لك الملايه ما بهزرش حصل معانا كتير في القصر العيني اللي فات. انت كان جنبك في السرير في بيتك وانت سعيد قوي توريني في حاجه حصلت بالله عايز اوريها لك. مسؤول على طول في يرفع لي ملايه الاقي الانتستن في فانت برد بقى برد التفاهه وانت في الشارع ديبريتومايز ده بسرعه لم الكلام ده كله ودخله جوه بطنه وغطيه باي ستيرايل فوطه تمام وجري على العمليات جري نخش بقى العمليات نظل على الكلام ده نغسله نجيب سلاين طبعا مش هتقول ميه حنفيه نفتح زي السلاين وحد من ايدي يدور لك وانت تاخده تغسله لوب لوب تنضفه وترجعه لوب لوب تنضفه او نغسله طبعا ماسف انتي بايوتكس وساعتها البطن هتتقفل باي تنشن سوتشر. عايز اقول لك تنشن سوتشر يعني ايه كلكم عارفين انت ممكن تربط رباط الجزمه بتاعتك عادي وممكن يجي لك يوم تكون متنرفز مقرط عليه حتى ترجع بليل الديك ورمى بصداع ان انت كنت قافل زنق الجزمه على نفسك ده ما كانش ساعتها تنشن سوتشر ده كان اسمه تنشن سوتشر. فانت طبعا بطن كانت بيرستنج يوم ما تخيطها مش هتقعد عقده حنينه ده انت لدرجه انك كمان تخليها تقلب لجوه عارف لما تيجي تقعد على العقده جامد بدل ما تيجي اتش تو اتش تقوم انت مقلوب وهم ملبسين الكرسي كمان فوق اصل بطنك كانت مفتوحه بس هم ربنا يعديه لان جاله بارست وبطنه فضلت مفتوحه في الشارع في الفتره دي ده غالبا جاله بريتونايت 60 فربنا يذكر الناس دي بعد نكتفي بهذا القدر النهارده بس انا مع حضراتكم شويه زي ما انا عايز هو ولا